طيب يعني في أقل من دقيقة، ماذا بعد؟ ما هي الخطوة القادمة بالنسبة للجنة الحكماء؟ شوف رأيي ولا لجنة حكماء ولا كده. أنا عندي 3 إحساسات يعني. الإحساس الأول أن النظام الحالي جاد في خطوات نحو ديمقراطية حقيقية. رأيي الشخصي أن الحل الوحيد اللي هو الموجود على الأرض دلوقتي أن القيادات الشباب، أن الشباب دولت في التحرير ليس لهم قيادة محددة حتى يستطيع الإنسان أن يتفاوض معهم. المطالبة برحيل الرئيس مرفوضة من قطاع كبير جدا من الشعب المصري، على قد ما هم طالبينها، على قد ما في ناس كتيره جدا، وانا زي ما اقول لك انا واحد منهم، عاطفيا، ادبيا، مكانه، عسكريا، على اللي عمله للبلد، على انه مش كل عهده كانوا كله سيئات، وما ينصح الشعب عريق زي ده في بزاءات يعني مش دي مش طبيعه الشعب. يعني لابد استاذ نجيب اتفضل. متاسف عشان سوري، بس لابد من الحفاظ على يعني تاريخ وهيبه الرئيس اللي هو ومهمه يعني. بس الحقيقه طبعا الدموع غاليه يا باشمهندس نجيب، يعني الدموع اللي انت بتعملها دي غاليه، وكل مصري اصيل بالفعل بيعمل ده حزنا على مصر. بس معلش حضرتك تماسك، انت تعترض على الماده الثانيه من الدستور المصري التي تنص على ان التشريع او الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، هل تقترح مثلا اضافه الديانه المسيحيه؟ لا طبعا يا سيدي، لا بالعكس. ماذا تقترح؟ اقترح ان ده ان البند ده يتشهر خالص. ليه؟ انا راجل علماني، انا بؤمن بعلمانيه الدوله. طيب اذا كنا عايزين نطلع النهارده، اولا ايه خطوره الماده دي؟ اذا جيت تحاسب الاخوان تحت اي بند ان انتم بتمزجوا الدين بالسياسه وعايزين تفرضوا الدين وتدخلوا الدين في السياسه وتحكموا بالدين مش بالسياسه، هيقول لك والله ما الدستور بتاعك بيقول كده. الدستور بتاعك انا ساتي الى الرب. انا راجل يا سيدي، انا راجل علماني، لا عايز دستور يجيب سيره الاسلام ولا المسيحيه ولا اي دين. طيب انت تقول بان الماده الثانيه عمليا من الناحيه العمليه لا تؤثر على الاقباط، ولكن لانهم يعني تستثني، يعني هي تستثنيهم بالاصل. تؤصل الطائفيه، تؤصل الطائفيه، لا تؤثر على الاقباط في حياتهم، لكن تؤصل الطائفه. لان الاقباط كانك يعني انت تعترض على الماده وليس على المضمون يعني بشكل. مش بسبب انت، انا بقى اساسا قلت لحضرتك انا راجل علماني وبالتالي ارى بفصل الدين والدوله. طيب. قاطع موبنيل، نصرة للدين. نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي الفقرة الحوارية في فقرتنا الليلة من مصر الحرة. نتحدث عن الأحزاب السياسية وأي الأحزاب ستختار في حوار مفتوح مع ممثلي بعض الأحزاب ومع مشاهدينا الكرام عبر وسائل الاتصال الهاتف، شريط الرسائل فيسبوك وتويتر. أبدأ بالترحيب بمن عن يميني، الكاتب الصحفي والمفكر السياسي الكبير الأستاذ محمد عصمت سيف الدولة. السلام عليكم وأهلا. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لتكرم حضرتك بقبول دعوة القناة. هيا العفو. ثم الدكتور باسم خفاجي، رئيس حزب التغيير، أهلا ومرحبا بحضرتك. شكرا لك. ثم الدكتور صفوت عبد الغني، وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية المعبر عن الجماعة الإسلامية، أهلا ومرحبا بالدكتور. طيب أنا هبدأ بعد إذنكم بالأستاذ محمد، عشان يعني هو بيننا كالمراقب. أستاذ محمد بارك الله فيك، أنت رجل متخصص في الفكر السياسي، ولعلك تتأمل الثورة وأحداثها، ثم بعد هذه الأحداث وجدنا حراكا سياسيا كبيرا شهد في مصر على غير المسبوق طبعا سهولة تأسيس الأحزاب وكثرة هذه الأحزاب، سواء كانت بمرجعية دينية أو مرجعية ليبرالية أو ربما يعني بمرجعية عامة، يعني ليست في لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. كيف ترى هذا الحراك السياسي ككاتب صحفي ومفكر سياسي؟ هو الحقيقة أنا يعني سعيد بالشعارين الرئيسيين اللي مترددين في كل الأحزاب، اللي هو الحديث عن العدالة والحرية. لكن أصدقك القول إنه الشعار الرئيسي ما تقلش غير دلوقتي خالص، اللي هو استقلال. استقلال عن إيه بقى؟ استقلال عن الولايات المتحدة الأمريكية وعن المشروع الأمريكي الصهيوني. النظام السياسي في مصر من بعد حرب 73 نظام تم تصنيعه أمريكيا طوبة طوبة وعمود عمود. ومن أول حياتنا السياسية مين اللي مسموح له يشتغل سياسة ومين اللي مش مسموح له يشتغل سياسة. اللي مسموح له يشتغل سياسة هم أصدقاء إسرائيل والقابلين للسلام معها، واللي مش مسموح له يشتغل سياسة والمحظور من العمل السياسي بأوامر من الولايات المتحدة الأمريكية هو كل أنصار فلسطين واللي لسه بيقولوا عليها فلسطين مش إسرائيل. القطاع العام بتاعنا اتباع بأوامر من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مش لأنه بيخسر ولا بيكسب، لأنه هو اللي دعم المجهود الحربي في حرب 73، وبالتالي صدر قرار أمريكي بأنه للنظام السابق أنه لازم يتصفى القطاع العام بوسائل دبلوماسية جن للجماعة بتوع الصندوق والبنك وروشتات والأجندات بتاعتهم، ويا جماعة القطاع العام بيخسر وما بيخسرش. ما كانتش هذه الحكاية، لكن الحقيقة أن القطاع العام كان يدعم المجهود الحربي. المجهود الحربي اللي وقف مصر في حرب 73 القطاع العام هو اللي بيدعم المجهود الحربي. النظام بتاعنا اللي صنعوه الأمريكان لما حب يقرر ان هو يعمل حلفاء له استخدم فلوس المعونة الأمريكية كانت حوالي 800 مليون دولار لتصنيع طبقة من رجال الأعمال وثيقة الصلة بالولايات المتحدة الأمريكية وصديقة لإسرائيل عندها توكيلاتهم. هذه الطبقة هي اللي النهاردة صدرت البترول وصدرت الغاز لإسرائيل، هي اللي عملت معهم اتفاقات الكويز بتاعة النسيج، هي اللي بتدافع عن العلاقات الاستراتيجية مع الأمريكان، وهي اللي بتعمل تطبيع مع إسرائيل وتودي الأسمنت للجدار العازل على الضفة الغربية إلى آخره إلى آخره. واحد فيهم بنطارده مش عارفين نجيبه اللي هو حسين سالم، لكن هو مش واحد، هم أكتر. بالمناسبة في معلومة النهاردة بلغتني إنه هو عنده كمان جنسية سعودية، يعني هو واضح ان هو عنده قائمة جنسيات طويلة ومش هنعرف نستلمه بسبب ان عنده جنسية سعودية. وطبعا كل حاجة واردة. وعشان المشاهد يتخيل معايا قسوة النقطة الثالثة دي ان هي تصنيع رجال اعمال موالين للغرب، هنرجع لتقرير التنمية البشرية اللي عملته الامم المتحدة سنة 2007 واللي قال ان في مصر 160 الف رجل اعمال يملكون 40% من ثروة مصر، 40% من ثروة مصر بيملكها 160 ألف واحد. في كم واحد فيهم دلوقتي موجود في ترى؟ 100 واحد؟ تتخيل معايا هؤلاء النهاردة متصدرين المشهد السياسي وبيطرحوا نفسهم بصفاتهم دي ثورتهم، وعندهم منابر إعلامية وصحف وقنوات فضائية وبيتكلموا على إن هم دي ثورتهم وإن هم إلى آخره. ده جزء من النظام الأمريكي اللي لازم إحنا نثور عليه واللي ثورنا عليه. النقطة الرابعة والأخطر من كل هذا الكلام واللي لازم ندركها ولازم المشاهد يعرفها لأن هي مشكلة المشاكل، وهو أنه في طبنجة أمريكاني على رأس مصر من سنة 79. هذه الطبنجة هي لها دور كبير جدا في أن هي تحدد مستقبلنا إذا إحنا ما غيرناهاش. والمقصود بيها أنه ما تم في اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية من تجريد ثلثين سيناء من السلاح، واللي خلى وزير الأمن الداخلي الصهيوني أفي دختر في سنة 2008 يعمل محاضرة يتكلم فيها على مصر وقال إن إحنا خرجنا من سيناء بضمانات أمريكية بإن إحنا نعود إليها لو تغير النظام في مصر بشكل ضد اتجاه إسرائيل. فلما سألوه هيتغير إزاي، يعني إيه اللي مش هيعجبكم لو حصل، قال أمثلة، هذه الأمثلة أقل بكتير جدا من اللي حصل في الثورة المصرية. النقطة الثانية في النظام اللي إحنا عايزين نصور عليه واللي حاولنا ان احنا بنحاول نسقطه هو انه ضرب الهوية العربية والهوية الاسلامية لمصر علشان تقطع كل الجذور تربطها بفلسطين وبأمتها عشان تخرج من الصراع. وجابوا قناصة زي قناص بس مش زي قناصة ميدان التحرير. قناصة ميدان التحرير كان الرصاصة بتطخ واحد بس، القناصة دول كانوا بيطخوا شعوب بحالها زي كده. ما تدخل يعني تشوف مدرس بيزيف التاريخ وبيزيف الدين، تخيل انت لو دخلت على ابنك في الفصل فلقيت مدرس الدين بيقول له بسم الله الرحيم الرحمن بدل ما يقول له بسم الله الرحمن الرحيم. نفس القصة دي حصلت في تاريخنا، ان اسرائيل قطر شقيق وان العرب عملوا فينا كذا وان فلسطين دي اسمها اسرائيل الى اخره. وبدأت هذه المسألة على يد كاتب اسمه توفيق حكيم مشهور ونجم، اما كتب مقالة في مارس 1978 قال فيها انه على مصر ان تقف على الحياة بين العرب واسرائيل كما وقفت سويسرا على الحياة بين المتحاربين. مصر مصرية ما هياش لها علاقة بهذه الأمة العربية أو أمتها الإسلامية. هذا هو النظام اللي احنا صورنا عشان نسقطه. هذا النظام عشان نصور عشان نسقطه بنأسس أحزاب باستخدام الحرية اللي ولدتها الثورة. يبقى الأحزاب اللي لازم تطلع لازم تبتدي تجاوبنا ازاي هنقدر ننتشل مصر من النظام الذي أسسه الأمريكان في مصر. أي حد بعد ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم ما يجيبش سيرة الأمريكان وإسرائيل أولا، نعمل وقفة مع بعض ونقول له لو سمحت وقف وقول لي حكايتك ايه. يعني حضرتك لم ترى في اي حزب من الاحزاب، لا يوجد احد يتحدث عن فكرة التحرير مصر من التبعية للولايات المتحدة الامريكية. بالعكس، اول لقاءات عملتها الوزارة الجديدة كانت مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحديث عن القروض. طب بس اليوم وزير باترسون سفيرة امريكا اللي هتجي لنا بعد بكرة عملت من 3-4 ايام يوم 21 يونيو انترفيو في الكونجرس عشان تقول انا رايحة مصر هعمل ايه. قالت فيها ان على رأس اولوياتنا في مصر هي الحفاظ على السلام بين مصر واسرائيل، وقالت اننا من اول الثورة لغاية دلوقتي امريكان صرفوا، امريكا صرفت 40 مليون دولار على المجتمع المدني والسياسي في مصر، وقالت ان في 600 منظمة مصرية مقدمة طلبات عشان تاخد منح دعم لدعم المجتمع المدني. الامريكان ليل نهار دلوقتي من يوم الثورة ما قامت وهم قاعدين معانا هنا في مصر بيشتغلوا في كل حتة للحفاظ على ما يسموه الانتقال السلمي للسلطة في مصر. كلمة الانتقال السلمي يقصدوا بيها ايه؟ انه احنا عايزين ذات النظام بذات توجهاته، رجال الاعمال، العلاقات مع اسرائيل، القطاع الخاص، التحالف الاستراتيجي مع امريكا، الهوية المصرية ضد الهوية العربية والهوية الاسلامية، ولكن مع اختلاف واحد ان يبقى فيه تداول سلطة، فبدل ما يبقى فيه مبارك يبقى فيه كذا مبارك، وبدل ما في حزب وطني واحد يبقى في حزب الجمهوريين او الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. وبالتالي تعال نبدا الحديث الوطني بصرف النظر عن قدود الاحزاب والاحزاب، وكل دي ناس محترمه جدا، لكن تعال واحنا بنفضفض مع بعض وبنفكر انه احنا ازاي نتحرر من هذا الكلام. مع اشاره اخيره هي انه لما مصر جابت وزير خارجيه راجل متوازن ومعتدل وقرر ان هو يعمل حاجة بسيطة جدا من اسبوعين ثلاثة، انه طلع على البوابة اللي اسمها بوابة رفح وحط ايده على الاكرة بتاعتها او المقبض بتاعها وفتح البوابة عشان يعملها زي معبر السلوم، اسرائيل توعدت وهددت وقالت انه انا بلغت اوباما، زي ما موقع ون نيوز الاسرائيلي سرب لنا انه نتنياهو اتصل باوباما وقال له انه احنا مش هنقعد مش قادرين نصبر على هذا الكلام، وان الكلام ده فوق احتمالنا، وان كل الخيارات محتمله قدامنا بما فيها اعاده احتلال سيناء، عشان فتحت البوابه وبعملها صح زي ما بعمل السلوم، عمري ما هودي سلاح او هودي مخدرات او هودي حاجه غلط. فكانت النتيجه انه احنا بمجرد بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم لقينا الضغوط شغاله علينا. اي حد بعد كده هيجي يقول لي ان انا اقدر ابني مصر ببرنامج حزبي ممتاز هنا او هنا او هناك من غير ما اشيل الطبنجة على راسي ومن غير ما اشيل التدخل اليومي الامريكي في حياتنا الاقتصادية والسياسية، يبقى محتاج اعادة نظر. انا عندي سؤال خطير جدا لحضرتك، انت عايز تقول ان هناك اصابع اسرائيلية كانت وراء جعل الدكتور نبيل عربي امينا؟ لا مش عايز اقول كده، لكن عايز اقول انه اول ما مش عايز اقول كده لان انا ما اعرفش، لكن الاصابع الاسرائيلية ملهاش هذا التأثير. اللي لهم هذا التأثير امريكان، الاسرائيليين بيرفعوا التليفون يعيطوا لماما امريكا، ماما امريكا تبعت وفود من الكونجرس ومجلس النواب وجامعه لجنه حمايه الحريات الدينيه وصندوق النقد الدولي تضغط، انتوا بتعملوا كده ليه؟ دول ارهابيين، ده سلاح، ده امن اسرائيل، انتوا ماضيين على اتفاقيات. تبتدي الضغوط الدوليه، تبتدي اي اداره سياسيه في مصر سواء موجوده حاليا او بعد 10 سنين اذا مش مسنوده براي عام فاهم يعني ايه امريكا ويعني ايه اسرائيل والاثنين دول اعداء استراتيجيين، لو الناس العاديه مش فاهمه كده في البيوت اي راجل اي اداره اي حاكم هيتضغط عليه. انت عشان تحمي اي حاكم انه يضغط عليه، اي حكومه انها تضغط عليها، اي رئيس انه يضغط عليه، لازم تامن ظهره بشعب فاهم وواعي. فتقول للناس طول الوقت يا جماعه في ضغوط، ايه رايكم اعمل ايه؟ اقفل المعبر واسمع كلام اسرائيل ولا اعمل الطبيعي اللي انا لازم اعمله؟ هم يردوا عليك. طيب في سؤال برضو قبل ما انتقل للدكتور باسم، حضرتك قلت ان وزيره الخارجيه الامريكيه تقريبا قالت السفيره قالت ان في 40 مليون دولار اتصرفوا الشروق نشرتها امبارح اتصرفوا على مين بقى؟ عايزين نعرف. على المجتمع لتدعيم الـ أيوة اللي هم مين يعني؟ العمليات الديمقراطية ما سمتش، لكن قالت ان في 600 منظمة. النهاردة الأستاذ فهمي هويدي في الشروق يعني حزب التغيير مثلا عامل عمود، لا هم ما سموش، لكن انا عايز اقول لك، انا عايز اقول لك خطورة المسألة مش في الأحزاب اللي انت شايفها قدامك، وانما خطورة المسألة انه في ناس عابرة طريق دلوقتي بتروح بخطاب توصية بتاخد معونة. خطاب توصية من مين؟ من من من اي حد، اي حد هيطلع على المعونة الأمريكية يقول له انت مين، هيقول لهم انا جايب توصية من فلان الفلاني، ما نعرفش مين فلان الفلاني. لكن الى الدرجة اللي خلت الأستاذة فايزة ابو النجا وزير التعاون الدولي اللي هي يعني جزء كانت خدمت مع النظام السابق مع رئيس مبارك، بلغت رسالة رسمية للسفارة الأمريكية انه ده تدخل في السيادة المصرية، لما لقت ان هم بيعملوا ورش عمل في الشوارع يقولوا للناس ازاي تقدروا تتقدموا للسفارة الأمريكية او المعونة الأمريكية وتاخدوا منها فلوس. فقالت لا انا مش سامحه لكم بكده، احنا متفقين بناء على اتفاقية مضينا في سنة 78 انه الفلوس تيجي عبر اشراف الدولة، لكن منك ليك كده تعدي في الشوارع تنقي ناس دي فلوس، هذا الكلام انتهاك للسيادة المصرية. انا بديلك شوية مؤشرات علشان اقول لك انه يعني بعد بسم الله الرحمن الرحيم لازم نطهر نفسنا الاول. احنا نسمع بقى دكتور باسم هيقول ايه في حزب التغيير. هل حضرتك عندك موقف محدد وواضح من التبعية الامريكية والموقف يعني المصري من الصهاينة يعني من اسرائيل كما قال الاستاذ محمد سيف الدولة، ولا الموضوع غير مطروح على برنامج الحزب؟ لا بالعكس، هو المبدأ الرابع عندنا في الحزب. هو انا عجبني جدا الكلام اللي قاله الاستاذ محمد، واعتقد انه ما فيش حزب بيحترم نفسه في مصر النهاردة الا لازم يحدد بالضبط او في مصر الحرة يعني. مصر النهاردة أو مصر الحرة لكن لازم يحدد موقفه بصراحة من الملفات الرئيسية والأسئلة الكبرى التي تعترض حياة المجتمع المصري في مرحلة ولادة الثورة ثم بإذن الله نجحها. أنا مقتنع أن الثورة ولدت ولم تنجح بعد، وإحنا كلنا دلوقتي في محك أن إحنا هتنجح الثورة ولا مش هتنجح. كتير جدا من الثورات في العالم ما نجحتش رغم أنها ولدت. احنا النهاردة في مأزق فعلي ان احنا لازم نحافظ. لماذا تقول ان الثورة لم تنجح بعد؟ لانها لم تستقر. انت عارف زي عيل اتولد صغير بس لسه ما خرجش من المستشفى. طيب يعني ما زلنا في الحضانة. طبعا طبعا، وما زلنا وما زالت قوة التي تريد ان تنقلب. مصر بلد مش صغيرة، مصر بلد عزيزة وغالية وكنز، فما تستغربش ان الكنز ده عدوك او الطمع فيه عايز يسيبه ببساطة. ارجع للنقطة اللي قالها الاستاذ محمد، ما ينفعش انك انت تبقى حزب ويبقاش عندك اجابات على الاسئلة الكبرى. واحد اهم الاسئلة الكبرى التي تعرض على المجتمع المصري النهاردة هو استقلالية مصر، القوة الشاملة لمصر. انا عايز اخد كلام الاستاذ محمد واخده خطوة لقدام. صح ان في طبنجة فوق دماغنا، بس السؤال اشيل الطبنجة ازاي؟ احنا كحزب بنقول انه عشان تشيل الطبنجة الامريكية الصهيونية اي تأثير خارجي قوي على مصر ازاي انزعه، اني اول حاجة واهم حاجة اقوي عناصر القوة الشاملة في المجتمع المصري. مصر لازم ترجع تاني دولة قوية، بمعنى انها فعلا قوية، مش بالكلام قوية، فعلا قوية اقتصاديا، فعلا قوية سياسيا، فعلا قوية عسكريا. يعني ايه ان سينا تبقى فاضية؟ يعني ايه ان انا العدو الخارجي بتاعي افضيله الشقة اللي جنبه واقول له اوعى تيجي ناحيتها؟ احنا في الحزب مقتنعين ان احد عناصر الامن القومي لمصر هو تعمير سيناء. تعمير سيناء على كل مستوى. كان عندنا معاهدة معظم الشعب المصري رفضها، احنا في حزب التغيير والتنمية من الناس اللي رفضناها. المعاهدة دي انتهت. طب انا ليه متقيد بيها؟ اللي هي معاهدة كامب ديفيد. معاهدة كامب ديفيد عمرها انتهى. كذلك هي كانت في ثورة، في جت بعدها ثورة، الثورة من حقها أنها تعيد النظر في مصالح مصر الاستراتيجية العليا. أنا من مصلحتي استراتيجيا إن أنا أعمر سيناء، من مصلحتي استراتيجيا إن القوات المسلحة المصرية يبقى لها كامل السيادة كما تريد هي على جميع أراضي مصر. محدش يقدر يدخل ويقول لي تعمل إيه. حدود مصر مع دولها الشقيقة اللي منها كما تفضل الأستاذ محمد مثلا كيان اسمه فلسطين، أرض اسمها فلسطين، الحدود بيننا وبين فلسطين مفيش حد يتحكم فيها، مفيش حد يجي يقول رأيه فيها. رأيك إيه؟ دي دولة ذات سيادة، مصر دي دولة ذات سيادة، من حقها أنها تقول أفتح الحدود ما أفتحش الحدود أواربها، قرار مصري 100%، زي ما هو ناحية السودان، زي ما هو ناحية ليبيا. إحنا النظام الفاسد اللي قبل كده أفسد جميع علاقاتنا بجميع دول المجال الحيوي المصري. العربي جميع والأفريقي. دول المجال الحيوي مش بس العرب والأفريقي أفريقي عربي إسلامي دولي إحنا ما كانش لنا علاقات قوية إلا بدول هامشية هشة زي الكيان الصهيوني وزي أمريكا. أنا شايف إن إحنا دول هشة كيان الصهيوني وأمريكا طبعا اللي ما يقدرش يشوف إن أمريكا كيان يقترب من الهشاشة النهاردة يبقى هو مش شايف العالم حصل فيه. أنا النهاردة أنا مش محتاج أخد فلوس من أمريكا، أنا مش محتاج إن أنا أشحت من أمريكا. أمريكا بتدي مصر كام؟ مليار. المليار ده المصريين اللي في الخارج يغطوه في أسبوع لو احنا قلنا مش عايزين ناخد فلوس من امريكا. هي امريكا دلالها علينا ايه؟ ايه هي نقطة القوة اللي امريكا مسكها علينا؟ نقطة القوة اللي امريكا مسكها علينا كانت في رقم واحد كيان عميل كان يعمل لخدمتها. هو الحقيقة اكتر من نظام، هو كان متغلغل اكتر بكتير من انه يبقى اشخاص. ولذلك احنا النهاردة في فتنة مضادة بالتأكيد، والفتنة المضادة دي مش بالبساطة اللي احنا نفسنا انها تكون. انا دايما بقول احنا لما كنا في ميدان التحرير كنا فاكرين انه اخر قسط عشان ناخد الحرية هو ميدان التحرير. انا دلوقتي بقول هو اول قسط في مشروع الحرية، اول قسط عشان نمتلك الحرية. لسه هندفع كتير ولسه هندفع جامد. مصر بلد غالية، واللي اتعمل في ميدان التحرير كان آية من آيات الله. ولذلك أنا مع تقديري للي بيقوله الأستاذ محمد ومقتنع بيه كله، بس في نقطة كمان مش عايزة تغيب عني. أمريكا مش كبيرة قوي زي ما احنا متخيلين، الكيان الصهيوني مش كبير قوي زي ما احنا متخيلين، بسبب انه هما كانوا بيقولوا. أنا فاكر مصطفى الفقي لما كان بيقول أنه الرئيس القادم في أمريكا لابد أن يعين الرئيس القادم لمصر لابد أن يعين من أمريكا وتوافق عليه إسرائيل، كيان الصهيوني. هو قال إسرائيل، لما بستخدمش إسرائيل. النهاردة أنا وإنت متأكدين إنه الكلام ده كلام فاضي. لما قامت الثورة في ميدان التحرير، السفارة الأمريكية على بعد 200 متر من ميدان التحرير عجزت أن تقرأ ما يحدث في مصر وبدأت تلاحقه يعني معناها مش فاهمة. ولذلك راهنت على النظام الخطأ، وراهنت على الأشخاص الخطأ، وراهنت على التفكير الخطأ، والآن هي لا زالت تراهن على الرهانات الخطأ. 40 مليون أنا أعتقد أن الرقم ده رقم ضعيف جدا جنب الرقم اللي حقيقة أمريكا تنفقه في مصر. لكن هو تنفقه يعني إيه ثم تكون عليهم حسرة، يعني هو بينفق فلوس والفلوس دي بالذات مش هتشتغل. أنا النهاردة شايف أني بتصرف أكتر من 40 مليون. وفي نقطة كمان، إحنا واهمين لما نعتقد أنه الرهان الأمريكي فقط على التيار الليبرالي في مصر. نحن واهمون الرهان الأمريكي على جميع التيارات في مصر، وسيخرج أشخاص يحملون أشكال إسلامية ورسالة تبدو إسلامية وهم يعملون لأمريكا. ولذلك عشان نبقى بنتكلم بصراحة، أقول العبارة دي ثاني عشان دي أقولها ثاني وعشان ومهمة وخطيرة. سيخرج، وأصلا هو الأشخاص دول موجودين وينبغي الانتباه لهم. هناك رهان أمريكي على جميع القوى السياسية في مصر، ولا يستثنى منها التيار الإسلامي. وهناك من التيار الإسلامي من يعني ينضمون تحته بالسياق الأوسع له، وأيضا يعني يخاطبون الخيار الأمريكي. وده كلام مش محتاج تأكيد عليه، الكلام ده موجود ومعروف والأشخاص موجودة. محمد قال إن إحنا النهاردة نتكلم بصراحة وبفضفضة، ما تقولينا تقصد مين؟ لا انا ما اقولش ان انا اقصد مين، لانه انا اعتقد انه المشاهد اذكى بكتير مما احنا دايما بنقول. لا فهمي معنى ان عقلنا على قدنا كده، وقولي تقصد مين عشان نعرف نتكلم. لا انا ما اقدرش اقول اسماء لسبب، لاني انا برضو هجمت التيار كله. انا ما... لا ازاي بقى انا هجمت التيار كله؟ قلنا قلت هناك من يعني ما بالو اقوام يعني بس طبعا ما بالو اقوام يعني واحد من كل مليون. واحد هيقول مثلا ده حزب البناء والتنميه، لا ده حزب النور، لا ده حزب الفضيله، لا حزب الحريه والعداله. تعال شوف مواقفي هتعرف. احنا ما يعني انا عايز يعني حضرتك لا تطلب من اي شخص اسلامي انه يعني ينتخبه شخص عشان دينه، انتخبه عشان الرساله اللي بيقدمها على الاسئله اللي بيجاوب عليها. انا بقول لك اهو، انا مثلا واحد ممكن اكون مثلا شكلي متدين، يمكن الاستاذ الدكتور صفوت شكله متدين، انا مقتنع واظن ان هو مقتنع، ما تنتخبنيش ولا تيجي ناحيه الحزب اللي انا بقدمه ده خالص عشان انا رسالتي اسلاميه. لا اسمع انا عندي ايه، اسمع انا برنامجي ايه، اسمع لما يجي الكلام إسلامية؟ نعم حضرتك رسالتك اسلاميه. انا بقول لا أنا ولا غيري، ده رأيي الشخصي، ده رأيي الشخصي، إنه ما تاخدش من حد، ما تنتخبش واحد عشان عنده دقن ولا ما عندوش دقن، انتخبه عشان عنده فكرة صح لمصر ولا ما عندوش، عنده فكرة متوافقة معاك ولا ما عندوش، عنده برنامج يخدم البلد ولا لا. لما نيجي نتكلم على العمالة الأمريكا، يعني أنا مش شاكك في الشعب المصري، الشعب المصري ذكي جدا جدا، ما تخافوش عليه، ما تستهبلهوش، ما يتهيألكوش ان احنا كأن احنا ناس شوية مثقفين ومعانا دكتوراهات وبتاع، ان احنا بنفهم اكتر من راجل الشارع المصري. راجل الشارع المصري يعني قلبه صاحي، ولذلك في ميدان التحرير بان ان قلبنا صاحي، ولذلك فطرتنا بتعرف مين اللي بيمثل ومين اللي بيتكلم جد، مين اللي معانا ومين اللي معانا شوية شوية. حضرتك دكتور باسم فكرت امتى في حزب التغيير؟ في يعني يمكن 4 أو 5 فبراير قبل التنحي. طبعا طبعا، لانه كان انا كتبت مقال يوم 28 يناير اسمه عندما رحل الملك، شبهت النظام الفاسد بايام الملك فاروق، قلت ان هو ما قدرش يشوف ايه اللي حاصل. انا 28 يناير كنت مقتنع ان مبارك قد رحل، حتى استخدمت فعل يعني استخدم احكام الطوارئ. ايه ده؟ يومها يوم 28 يناير نزل باستخدام الطوارئ واللي اسمها حظر التجوال. بس كان ظهر لي انا كشخص يعني ظهر لي ان هذا الرجل قد رحل. نعم. يعني مسألة امتى هيندفن بقى النظام مسألة تانية، لكن انه مات انا اعتقد ان النظام المصري السابق مات يوم 28 يناير. متى سيدفن الله اعلم، وتاخير الدفن معناها طبعا علامه مش كويسه عموما، عدم اكرام، لان اكرام الميت دفن. تمام. وانا ارى انه يعني من ايات الله سبحانه وتعالى انه لم يمت احد منهم ليروا في اعمارهم ما على فكره فعلوا. كل يوم بتجي لنا اشاعه تؤكد انه مبارك مات، وبعدين نكتشف ان مفيش حاجه. شارون مات، الله اعلم. شوف ربنا سبحانه وتعالى يمد في اعمار هؤلاء لكي يروا باعينهم ماذا فعلوا في ابناء بلدهم. تمام. ارجع لعناصر القوى الشامله، انه مصر عشان تشيل الطبنجه اللي الاستاذ محمد قال اللي هي محطوطه على دماغنا، لازم نرجع دوله قويه بجد، مش قويه بالفهلوه بتاعه زمان، مش بتاعه احنا اللي بنينا الاهرامات ولا احنا اللي حفرنا قناه السويس، لا، احنا ولاد بكره، احنا اقوياء بكره، مش كنا اقوياء امبارح. ما تبيعليش ابدا شعارات، وانا ده اللي بقوله، لا حزب التغيير والتنميه ولا اي حزب تاني، ما تبيعش للناس شعارات. قول لهم هتعمل ايه في حل مشاكلهم، قول لهم هتعمل ايه في اعاده بناء دولتهم بحيث تبقى دوله قويه، قول لهم هتعمل ايه في اعاده بناء الشخصيه المصريه. جهز الثلاث اسئله دول لحضرتك عشان انا هرجع اسالهم لك، هتعمل ايه للشعب وللمجتمع ولكل هذه الاشكاليات. تمام. بعد ما تحاور مع دكتور صفوان عبد الغني وكيل مؤسسي حزب البناء والتنميه. حضرتك وكيل المؤسسين باعتبارك يعني انت الذي تسعى في الاجراءات القانونيه. طيب الجماعه الاسلاميه لماذا فكرت في انشاء حزب بالرغم من وجود بعض الاحزاب الاسلاميه موجوده من بعد الثوره مباشره زي حزب النور او حزب الفضيله او حزب الحريه والعداله التابع لجماعه الاخوان المسلمين؟ ليه ما فكرتوش خاصه بعد المراجعات الفكريه اللي صدرت من كثير من قاده الجماعه الانضمام تحت لواء الاقرب اليكم السلفيين او الاصدقاء بالعمل الجهادي العام الاخوان؟ طيب نبدا في الاسئله دي، وطبعا احنا تعليقك على لك تعليقات. احنا طبعا بنحترم الاستاذ محمد وبنحترم طرحه. انا اعتقد ان الاسلاميين عموما يعني كانوا في طليعه من قوم الهيمنه الامريكيه. يعني في طليعه من قاوم، وكانوا وما زالوا واظن انهم سوف يزالون يقاومون مشروع الهيمنه الامريكي الصهيوني، لان احنا بنعتبر ان ده هو راس الفساد في العالم كله، وهو الذي ادى الى فساد الانظمه، بل وجود وبقاء الانظمه الاستبداديه الدكتاتوريه اللي كانت متمثله في حسني مبارك وغيره من الانظمه كانت بدعم من هؤلاء. اذا نحن كاسلاميين بنعتقد أن يجب علينا أن نقاوم هذه الهيمنة، وأعتقد أن احنا في البنى التأسيسي في الحزب وضحنا ذلك بجلاء، وقلنا أن احنا بنرفض كل محاولات الهيمنة والسيطرة والتغريب، ودي مسألة يعني مهمة جدا، ولكن يعني ده هدف أساسي لن تنفك عنه الحركة الإسلامية أو التيارات الإسلامية عموما، مش في مصر بس بل في العالم العربي كله، لان احنا على مستوى هذا الحدث وباذن الله على مستوى هذا التحدي. لكن انا برضو مع الدكتور باسم ان حتى نحقق هذا لابد فعلا ان نكون اقوياء، ودي النقطه المهمه، لابد ان نبني الشخصيه المصريه، النشاطات المصرية تعرضت للأسف إلى مسخ وتشويه. لابد من بناء هذه الشخصية، بناء متكامل، بناء بمعنى الكلمة، لأنه لن تقوم دولة قوية إلا إذا كان أفرادها أقوياء. لابد من بناء قوي للشخصية المصرية على في كل المجالات وعلى مستوى كل الأصعدة، بناء الإنسان على المستوى الديني، أن يكون، وأنا أعتقد إن شاء الله مصر شعب متدين بطبعه، أن يكون الدين عنده والاعتقاد عنده راسخ، وفكريا ثقافيا واقتصاديا. لابد أن يعود الإنسان المصري إنسانا قادرا على صنع المستقبل. احنا طبعا شفنا أن النظام الحاكم المخلوع أو الذي كان حاكما كان من أعظم أهدافه أن يهدم الشخصية المصرية ويهدم الفرد المصري ويهدم المواطن المصري حتى يعيش هو منفردا متسلطا حاكما على رقاب المصريين وناهبا لثرواتهم. كلما كانت الشخصية ضعيفة، الشباب لاهي، الشعب لا يفكر في شيء، عندها يكون النظام قوي. فلابد من بناء الشخصية، وده يمكن المعنى الأول اللي قصده حزب البناء. نقصد بالبناء بناء الشخصية، بناء الفرد. إذا بنيت الفرد بنيت دولة قوية، ثم بعد ذلك تأتي التنمية. الفرد هو الذي يصنع التنمية. إذن إذا بنيت الشخصية بناء سليما صحيحا، بناء شاملا كاملا، تستطيع أن تسعى للتنمية وتقيمها بسواعد هؤلاء البشر الذين بنيتهم بناء صحيح. قام الفرد الصالح، قامت الدولة الصالحة القوية، مع طبعا يعني مراعاة كل المقدرات طبعا الاقتصادية، تستطيع بعد ذلك أن تقف ضد مشروع الهوية، ضد مشروع أقصد الهيمنة. إذن نحن متفقون و تقاربنا فكرة. تمام. أما المسألة بقى، لماذا تعلن الجماعة عن تأسيس حزب؟ هو المفروض الصح يعني إن أنا أقول لماذا لا تؤسس الجماعة حزب؟ يعني السؤال الصحيح لماذا لا أؤسس، هو ليس الصحيح لماذا تؤسس. لأن تأسيس حزب أنا بعتبره ضرورة شرعية، بعتبره ضرورة سياسية، بعتبره ضرورة أمنية. أنا ممكن يعني أسكت على السياسية والأمنية، بس ضرورة شرعية ليه؟ هل يعني تتغافل عن قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى؟ يعني التعاون على البر والتقوى لابد طبعا. كلمة البر هي كلمة شاملة وجامعة لكل أنواع البر. الإصلاح السياسي بر، من أعظم أنواع البر، لأن الإصلاح السياسي هو باب الإصلاح في كل المجالات الأخرى. لابد أن نتعاون جميعا على إصلاح هذه البلد. التعاون على البر واجب. طب ممكن اقطع حضرتك مقاطعه صغيره جدا؟ براحتك. انا لا اقصد يعني المعنى اللي حضرتك بترد فيه. انا بقول لك انا مش هسكت على حته الضروره الشرعيه، لانك كده قد تنفي الشرعيه عن الاحزاب الاخرى، كان مثلا يعني هم مقصرين من جانب التشريع او الشريعه، فعشان كده انا عملت حزب البناء والتنميه. لا لا لا لا لا اقصد هذا، انا اقصد اقول كده يعني. لا لا لا لا حضرتك يعني لم تفهم المقصود. اللي انا اقصده يعني ان انا اقصد ان هناك حتمية شرعية تجعلنا نؤسس حزب، هناك أدلة شرعية تجعلنا تحتم علينا أن نقيم حزب. هو التحتم ده نرجع لنفس النقطة، حتما يعني وجوبا، يعني هناك نقصا تجبره أنت. يعني أنا أعتقد وإلا ما كانش طبعا يتفكرنا في مسألة الحزب. إذن أنا أرى أن هناك ضرورة شرعية. أنا بعتقد طبعا أن الحزب هو أداة التغيير، الحزب هو أداة لتشكيل الرأي العام، الحزب هو أداة للإصلاح، الحزب هو يعتبر وسيلة من وسائل التي تستخدمها لعودة الشعوب إلى هويتها الإسلامية وإلى تطبيق حكم الله تبارك وتعالى. دي مسألة بتعتبر الحزب يقوم عليها. فبالتالي يصبح تأسيس حزب هو واجب من الواجبات الشرعية، أيضا واجب سياسي، أيضا واجب أمني. لأن يعني أنا برجعك لسؤالي، كان عندك النور والفضيلة الحرية والعدالة، ما فكرتوش الاندماج معهم؟ طيب احنا انت نجيب على السؤال الأول اللي هو لماذا تؤسس، بعد كده النقطة الثانية. فأنا بعتبر أن هناك ضرورة شرعية تحتم عليك تأسيس حزب، هناك ضرورة سياسية يعني يحتمها الحزب، لأن المفروض السياسة بحر متلاطم من المتغيرات، لابد أن يسعى الكل بجهود متنوعة إلى يعني القيام على هذا الإصلاح السياسي. أيضا المهم ضرورة أمنية، باعتبار أن الإسلاميين، وده طبعا النبرة السائدة دلوقتي يعني اللي هي بتدعو إلى إقصاء الإسلاميين أو بتسعى إلى تخويف الناس من الإسلاميين، فده منطق طبعا بغض النظر عن أنه يتعارض مع الديمقراطية الحقة، يتعارض مع الليبرالية الحقة، فهو مسألة بتدفع الإسلاميين إلى طريق آخر غير المشاركة السياسية وغير الدخول في ساحة العمل العام. إذن إذا تم إقصاء الإسلاميين أو إذا لم يطرحوا أنفسهم للشعب ببرنامج قوي، بلا شك أن هتصبح هناك خطورة أمنية. فنقول أن الجماعة أسست حزبا باعتبار أن هناك ضرورة سياسية وضرورة أمنية وضرورة شرعية تدعو الجماعة إلى تأسيس هذا الحزب. أما نقطة حزب الحرية والعدالة وحزب النور وغيره من الأحزاب وما قد يستجد من أحزاب، الموضوع ده موضوع كبير، لأن احنا يعني عملنا جمعية عمومية يمكن حضرتك سمعت بيها، وطرحنا الخيارات المختلفة، منها يعني الانضمام إلى حزب قائم إسلامي قائم، منها تأسيس حزب يعني مستقل عن هذه التيارات. في النهاية الرأي الأغلب الذي ساد في الجماعة العمومية هي الحزب المستقل، وده يمكن لي يعني مبرراته ومنطقه. أولا لابد أن يكون هناك تعدد وتنوع في الخطاب السياسي الإسلامي، يجب أن نقر أولا أن السياسة هي مجال خصب للاجتهاد ومجال خصب للتنوع ومجال خصب للتعدد. كونك أنك تريد أن تصهر كل الإسلاميين في بوتقة واحدة، أنا أرى أن هذا قد يتعارض مع يعني ضرورة أن يكون هناك تعدد وتنوع، والتعدد والتنوع بيبقى فيه إثراء للساحة السياسية عموما. يعني الإخوان لها خيارتها، السلفيون لهم أيضا خيارتهم ولهم خطابهم، لماذا لا يكون هناك خطاب آخر؟ أنا بعتقد أن الساحة السياسية بالنسبة للأحزاب الإسلامية لو كان هناك الخطاب الذي يرفعه حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان، أظن أن الناس تعلم ما هو خطاب الإخوان السياسي، لهم خطاب متميز يتميزون به، ناس في ساحة العمل السياسي منذ فترة، لهم خياراتهم، لهم توجهاتهم، لهم اجتهاداتهم في مسائل معينة. أيضا الكل يتابع السلفيين أو المجموعات السلفية ويعرفون جيدا أن لهم توجه ولهم خيارات أخرى. أنا بعتقد أن الجماعة الإسلامية أعتقد يعني أو حزب البناء والتنمية يستطيع أن يقف في نقطة الوسط، أنا أعتقد ذلك. فبالتالي حزب البناء والتنمية هيضيف أو هيسري الساحة بوجود خطابات متعددة، خطابات متنوعة تثري الساحة، لأن أنا بقول إن السياسة لا تحكمها في الأغلب نصوص، وإنما تحكمها اجتهادات. كثرة الاجتهادات تثري، كثرة الاجتهادات مطلوبة، تعدد الخيارات أمام الشعب مطلوب ومقصود في حد ذاته. أما صهر الكل ويتكلم بخطاب واحد بتوجه واحد ده فضلا عن استحالته العملية، لأنك أنت يستحيل أنك أنت تجيب عقول وأفكار وتوجهات وتجعلها جسد واحد، صعب. فهو أيضا بيعتبر أنت بتضيق واسعا أمام الشعب المصري. الشعب المصري له الحق أن يرى تنوع، يرى تعدد، طالما كله في مجال الاجتهاد. احنا لا نتكلم في الأحزاب السياسية عن ثوابت، ولا نتكلم في الأحزاب السياسية عن قطعيات، وإنما تتكلم عن متغيرات واجتهادات. حتة مهمة، المفروض كما أن التنوع والتعدد مطلوب، لابد على الأحزاب الإسلامية، أنا بقول الأحزاب الإسلامية يعني، لكن المفروض بقى على الكل، على كل الاتجاهات السياسية سواء إسلامية أو غير إسلامية. ولكن إذا كنت حضرتك بتقصر الحديث على حزب النور والعدالة والبناء والتنمية، فبقول لحضرتك أن من المفروض أن ترتقي هذه الأحزاب إلى المستوى اللائق والمطلوب. فإذا كان من المهم أن تتعدد الأطروحات والخيارات أمام الشعب، فيجب على الأحزاب الإسلامية أن تسعى إلى التنسيق والتحالف على الأصول، أصول العمل السياسي وأصول القضايا الوطنية والمصيرية، بمعنى أننا نحتاج إلى تعدد وليس إلى تشرذم، نحتاج إلى تحالف وليس إلى تخاصم، نحتاج إلى توحد في القضايا العليا ولا نحتاج إلى تصارع. إذن الصيغة اللي حضرتك بتطرحها من الصعب أنك أنت كلك تبقى في حزب واحد، ولكن يكون الكل في إطار واسع. أنا عايز أوضح بس حاجة، هذا الاختلاف التنوع اختلاف جميل، لكن يوم الاقتراع سيكون اختلاف تضاد. ده أنا بقول لحضرتك النقطة دي، عشان كده عقبت وقيدت. لا مانع من التعدد لأنه يثري الساحة، ولأنه يضع الشعب في خيارات متعددة يختار على أساسها، وده جميل، ولكن لا يصل إلى التشرذم والتصادم والخلاف والتنازع. بمعنى لابد أن تتجرد الأحزاب. أنا أخلي بال حضرتك أنا يعني متحافظ على الإسلامية بس، لأن أنا أتمنى أو بطرح صورة أعم تشمل كل التيارات بغض النظر عن الإسلامية، لأن اسمح لي، الدولة لن تقوم على سواعد الإسلاميين فقط، ولن تقوم على سواعد الليبراليين فقط، بل لن تقوم على سواعد المسلمين فقط. إذا لابد من وجود صيغة تحالف شعبي قوي. هذا التحالف الشعبي القوي يشمل كل التيارات الوطنية سواء إسلامية أو غير إسلامية، أو تيارات وطنية حتى قبطية. إحنا في فترة مخاط وفترة تأسيس دولة، لابد أن يكتف الجميع. ولكن خلينا مع طرح حضرتك، فبقول لحضرتك أن المفروض أن كل الأحزاب الإسلامية تتخلى عن النظر الحزبية الضيق، لأن المفروض الإسلام يعلمنا كيف نعمل في السياسة. العلمانيين علمونا أو مش علمونا يعني، رسخوا قواعد غير حسنة في ممارسة السياسة. لابد نحن الإسلاميين أن نعلم الناس كيف تكون السياسة. نعم. السياسة ليست نظرة حزبية ضيقة، ليست تعصب أعمى، ليس حفاظ على تنظيم وكيان وأشخاص مع ترك الحق والواجب والمصلحة. إذن لابد أن يرتقي حزب العدالة والتنمية، حزب الحرية والعدالة، حزب النور، البناء والتنمية، وما سيأتي إذا كان هناك أسمع حزب الفضيلة وغيره. لابد أن تتوحد هذه الأحزاب في الأهداف العليا، ولا يحدث تصادم في اقتراع ولا ترشيح، ولابد أن يجتمع الكل على مصلحة الدين ثم مصلحة الوطن من أجل بناء هذه الدولة. نعم، أتمنى ذلك. لكن طبعا بعض المشاهدين والمشاركين يقولون لك دكتور صفوت، قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هنشاهد تقرير سجلناه اليوم مع يعني ناس من الشارع، بنسألهم عن رأيهم في فكرة الأحزاب بعد الثورة. تقرير أستاذ جمال. أما بقى بحقيقة الأحزاب الجديدة، نعرف كل واحد يعني القانون بتاعه إيه أو النص بتاعه إيه، نقدر نقيم، وأنا أفضل الإسلام إن شاء الله. إحنا بنشارك بس إيه بصوتنا يجي راجل محترم يتكلم عن الناس الغلابة، الناس اللي مش لاقيه تاكل، عن الناس زي كده عمال، في سواقين، في ناس في الطبقة المتوسطة جدا يعني، بس لا اكتر ولا اقل. واحنا بنرحب باي حد، ولا مهتم بالاحزاب، ولا يهمني الحزب ده ولا ده ولا ده، ولا عايز اعرف مين اللي عايز. عايزين عيشه كريمه. اهم حاجه اللي هو يعني يكون الاحزاب كلها متفقه على راي واحد، وهي المصلحه الاولى للشعب وافراد الشعب. اللي يجي سواء كان كرئيس جمهوريه او كقيادي لحزب يخشى الله اولا. بالنسبه للاحزاب انا يعني ابني ان هو التوعيه الراجل ده اتقهر بعد الثوره، وانا مش مشترك في اي حزب ولا حاجه. وعاوزين واحد رئيس يكون متدين وعنده عداله اجتماعيه، وده المطلوب. مش مشترك في حزب معين، بس في احزاب كويسه طلعت زي الحريه والعداله النور الفضيله، في احزاب اسلاميه كويسه وحزب الوسط كمان، يعني في احزاب سواء كانت احزاب اسلاميه او نشات عن احزاب اسلاميه. ما اشتركتش في اي حزب، لكن هشترك في حزب الحريه والعداله، مش عشان هو حزب الاخوان، لكن عشان انا مؤمن ان ما ينفعش نفصل الدين عن السياسه. بسم الله الرحمن الرحيم. في احزاب طبعا اتكونت كويسه زي حزب الوسط وحزب الحريه والعداله، بس احنا مش عايزين اللي يمسك الرئاسه يكون من حزب، او حتى لو هو من حزب العداله او الحريه والعداله او حزب الوسط، ما يكونش ينضم للحزب بعديها. اهلا بكم مشاهدينا من جديد، والحوار الان ابداه مع الاستاذ محمد سيف الدوله. حضرتك سمعت تقرير كان مسجل هنا لفريق الاعداد، لقاءات عشوائيه مع الناس. وعايز اسال حضرتك، هل تعتقد ان الشارع هيميل اكثر الى الاحزاب الجديده ام الى الاحزاب التاريخيه القديمه زي الوفد والتجمع والى اخره؟ هو الحقيقه في نقطتين، في نقطة السؤال بتاع حضرتك وانا هبتدي بيه، وفي نقطة عايز اعمل مداخلة مع اصدقائنا واخوتنا الكرام في نفس الاتجاه اللي هم قالوه. الحقيقة ما كانش عندنا احزاب قديمة، لانه زي ما اتكلمنا يمكن في المداخلة الاولى، انه كان النظام السياسي المصري مصمم امريكيا بحيث انه يبقى فيه حزب حاكم دائم. كان شرط قالوا الدكتور مصطفى خليل الله يرحمه مهندس اتفاقيه كام ديفيد، لما قال الامريكان طلبوا مننا ان احنا نعمل حياه حزبيه، وان بيجن قال للسادات انا بامثل حزب الليكود في اسرائيل، انت بتمثل مين؟ لازم يعني الامريكان تدخلوا، قالوا لازم تعمل نظام حزبي علشان اسرائيل تبقى بتتعامل مع حزب سياسي حاكم لمصر متبني السلام معه، وبشرط ان يكون هذا الحزب على رأس البرنامج بتاعه بند اسمه السلام خيار استراتيجي. وكلمة السلام خيار استراتيجي طبقا للقاموس الإسرائيلي الأمريكي معناها أمن إسرائيل خيار استراتيجي، أمن إسرائيل. كده كان دايما مبارك يكرره. وبالتالي الشرط اللي حطوه الأمريكان والإسرائيليين بعد اتفاقية السلام هو أن حاكم مصر يجب أن يكون نقطته الأولى هي أن أمن إسرائيل خيار استراتيجي. وهذا الكلام هو اللي عبر عنه الدكتور مصطفى الفقي من سنة تقريبا في ظل مبارك، لما قال انه اي رئيس جمهورية في مصر لازم يتقبله الولايات المتحدة الامريكية. هذا الكلام ينقلنا وانه اي حزب قبل ما ينقلنا اي حزب من الاحزاب اللي موجودة لازم يكون شرط قبولها في نظام الاحزاب من لجنة الاحزاب انها تقبل السلام مع اسرائيل، وهذا الشرط ظل موجودا وصدر به قانون الأحزاب وأسقطته المحكمة الدستورية العليا. وكان لولاه لكانت عدد من الأحزاب اللي ترفض السلام مع إسرائيل كانت ما قدرتش تاخد رخصة، لكن خدت رخصة، لكن ما كانش مسموح لها طبعا تتواصل مع الناس. النقطة دي تعيدنا إلى الحوار الممتاز اللي احنا عملناه في الجولة الأولى واللي احنا كلنا متفقين فيه. أنا ملياش أي ملاحظات وما عنديش اي شعور انه حد من الاصدقاء والاخوه الكرام كان مختلف، لكن يعني ادينا بنثري الفكره جوله ورا جوله، وهو ان هذا الشرط لم يسقط. وهذا الشرط لم يسقط من اجنده الولايات المتحده الامريكيه. المتابع لجلسات الكونجرس الامريكي على مدى الشهرين ثلاثه اللي فاتوا يلاقي وفي من اشهرهم الجلسات اللي كانوا بيستمعوا فيها لمعهد اسمه معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، اللي كان بيطرح فيها بشكل واضح ومحدد انه شروط أو استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في مصر وفي المنطقة هو ثلاث بقرات مقدسة، ثلاث مقدسات رئيسية. المقدس الأول هو أن تظل مصر تابعا وحليفا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الثانية هي أن تظل تحافظ على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، لأنه في الحفاظ على السلام مع إسرائيل حفاظ على وجود إسرائيل، وفي امتداد السلام للبلاد العربية حفاظ على وجود إسرائيل. النقطة الثالثة أن يسيطر الاقتصاد القطاع الخاص على النظام الاقتصادي المصري فيما يعرف باسم الاقتصاد الحر. بس أنا أعتقد أن الأحزاب مش هتقدر تدخل في مواجهة أنها تسقط العلاقة مع إسرائيل. ما أنا هقول لك، جاي لك، أنا جاي لك. ليه؟ التوصيات اللي عاملينها الأمريكان في جلساتهم أنه طيب إزاي نقدر نحافظ على هذا الكلام في مصر، في ثلاث توصيات محددة. التوصية الأولى بتقول أنه إحنا علينا أنه إحنا نضغط على الجهات الحاكمة والمسؤولة في مصر بعيدا عن الملأ، جملة بين قوسين، بعيدا عن الملأ لفرملة أي احتمال لوصول طيارات معادية للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إلى السلطة. وكانوا بيقصدوا في هذه المرحلة الطيار الإسلامي، لكن هما مش بيقصدوا من وجهة نظر الطيار الإسلامي من منظور لأنه طيار إسلامي، لأنه الأمريكان بيتعاملوا مع جهات إسلامية أخرى ودول إسلامية ما لهمش ذات الموقف مثلا من المملكة العربية السعودية ولا من إمارات الخليج، لكن هم بيرفضوا الطيار الذي زي ما قال أخي الكريم ضد الهيمنة وضد التبعية للولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الكلام الحقيقة ليس قاصرا على الإسلاميين، دي نقطة مهمة جدا ان احنا نتكلم عليها. رأس الحرب الآن في الدفاع عن الأمة في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هو الطيار الإسلامي، لكن في كل عدة 20-30-40 سنة ممكن يبقى في طيار آخر كان بيقوم بهذا الدور، يبقى لينا عليه ملاحظات، ملناش عليه ملاحظات، لكن كي أي طيار حتى إذا كان طيار ماركسي أو يساري في وقت من الأوقات يهاجم أمريكا لأنه علاقة بالاتحاد السوفيتي أو منحاز إلى المشروع الاشتراكي أو الطيار العروبي القومي تحت قيادة جمال عبد الناصر أو آخرين اللي كان بيخوض المعركة في 56 و67 أو الطيار الإسلامي الآن، اي طيار ايا كانت هويته كان في وقت من الاوقات ضد الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل كان مطلوب انه تحط على القائمه السوداء. الطيار الجماعه الامريكان مع نظام جهاز امن النظام خلصوا على معظم الطيارات السياسيه الاخرى، ما فاضلش كان غير الطيار الاسلامي، والحمد لله ان الثوره قامت قبل ما يلحق. لكن اذا دعبست في الاوساط السياسيه هتلاقي في مجموعات ما هيش كبيرة لكن مجموعات وأفكار ومفكرين وكتاب ومثقفين ينتموا لطيار أخرى وعدوهم الرئيسي هو الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لكن هم لسه ما قدروش يشكلوا وجود على الأرض بعد سقوط النظام. وبالتالي نرجع تاني للسياق، الأمريكان قايلين نمرة واحد الضغط على الجهات المسؤولة والحاكمة في مصر لفرملة فجأة الوصول هذا الطيار إلى السلطة لأنه يهدد أمن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. نمرة اثنين أنه إيصال رسالة إلى الناخب المصري أن احنا مش هنكون مبسوطين أنه هذا الكلام يحصل، وبالتالي من الأفضل للناخب المصري أنه ينتخب ناس مؤمنة بالديمقراطية ومؤمنة على النمط الأمريكاني، يعني كيف الأمريكان يفضلونها إزاي؟ يفضلونها ليبرالية يعني. طيب هيوصلوها إزاي؟ نمرة يوصلوها من خلال النقطة الثالثة. أيوه. التوصية الثالثة انه احنا علينا انه احنا ندعم فنيا وماليا المجتمع المدني والاحزاب السياسية الناشئة اللي واقفة على ارضية النموذج الليبرالي للثورة الى اخره. وفي مؤسسات كتير بتعمل هذا الكلام، قالت باترسون من يومين زي ما انا قلت لك، منهم المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي ومنهم فريدريش ايبرت الالمانية وفريدريش لاومن و اسمه ايه البرت اينشتاين وفريدم هاوس، يعني الشباب لو عايز يدخل يتفرج على الويب سايت بتاعتهم. مش بس كده، في عندنا مركز اسمه مركز العدالة الانتقالية، مركز الدولي للعدالة الانتقالية، اتعمل في العراق بعد الاحتلال 2003 واتعمل في تونس بعد ثورتهم باسبوع، واتعمل عندنا في مصر وعمل مؤتمر صحفي في نقابة الصحفيين. الراعي له مؤسسة فورد. في المركز الدولي للدراسات الخاصة، مركز يتبع الغرفة التجارية في واشنطن، وهذا المركز من أجندته تمكين القطاع الخاص ورجال الأعمال من السيطرة على القرارات السياسية في الدولة. كان راعى مؤتمر أيام الاستفتاء على الدستور حوالين التعديلات الدستورية في شغل. المؤتمر اللي كان عند مجدي جلاد، اللي هو مؤتمر بتاع اللي كان فيه مصر اليوم، وتعملت فيه في فندق جراند حياة. وقتها حصلت مشكلة، حصلت مشكلة وحوارات مع ناس كتير في مسألة، يعني كنت كاتب المقالة الرئيسية في دي المسألة اللي حطت على المواقع وتشالت بعد كده وهكذا، لأنها دي حقيقة. وكان العنوان اللي انا كتبته في المقال اسمه ما شأن الامريكان بالتعديلات الدستورية. يعني احنا نقبل نتفق، انت تقول انا اقول لا ماشي مفيش مشاكل، لنا اصدقاء كتير محترمين جدا وكتفهم في كتفنا في تاريخ نضالي وجهادي طويل، وقالوا لا احنا مش عايزين الكلام ده، احنا ضد التعديلات الدستورية وبنحترمه وبنجلهم، لكن ده كله مقبول. لكن الامريكان يدخلوا ليه؟ في الاول انا شخصيا كنت متصور الامريكان داخلين منحازين لا، لكن بعد التجربة ما عدت أدركت أنه كانوا أخبث. الأمريكان كانوا عايزين يشقوا ميدان التحرير، وقدروا يشقوا ميدان التحرير، وبيتشقى دلوقتي، وبيتشقى دلوقتي على كلام فاضي. يعني أنا شخصياً أنا شخصياً يعني بصرف النظر موقفي الشخصي من الدستور أولاً أو الانتخابات أولاً، الناس الشعب استفتى على الانتخابات أولاً طبعاً في خريطة طريق، لكن بصرف النظر القصة دي أنا مش عاجبني كمية الانشقاق والصدام اللي موجودة في الشارع السياسي. وبالتالي أنا بقول لك ده السيناريو بتاع الأمريكان. دي نقطة. النقطة الثانية إنه قياسا على اللي بيتم دلوقتي، إحنا هنبتدي نعمل مشروعاتنا الوطنية ونبتدي نقوي مصر، وإن شاء الله نقدر بإذن الله تعالى. وأمريكا طبعا ما هيش قوية بهذا الشكل، لأنه ما فيش أي استعمار في الدنيا قوي بهذا الشكل. لكن أنا هقول لكم حاجة، إحنا هنيجي نروح من ضمن الشروط اللي قالوها الجماعة الأمريكان هناك في مجالسهم، انه على حاكم مصر ان يعترف بتقسيم السودان. هتيجي تقول لك انا ليا ملاحظه او مختلف، هتبتدي تعتبر انك انت بتعمل مشكله. هتيجي تقول انا عايز اكتفي ذاتيا مال القمح، انت كده بتهدد امن اسرائيل. طب انا عايز ارجع لحضن الامه العربيه، انت كده بتهدد امن اسرائيل. طب انا عايز اعمل مصالحه بين الفلسطين عشان اشيل دماغي من الصداع ده، انت بتهدد امن اسرائيل. طب عايز اشتغل في افريقيا عشان اصلح وضع المية، انت بتهدد امن اسرائيل. طب عايز انتخب رئيس على مزاجي يمكن ما يكونش بيحبكم، انت بتهدد امن اسرائيل. طب البرلمان التركيبه بتاعته. وبالتالي انا شخصيا كتبت حاجه من الاستفزاز، قلت فلنستاذن اسرائيل اولا، نقول لها انت عايزه انهي برلمان، مسموح لنا بمين يدخله، نسبته تبقى كام، طب ايه رايك بقى من اخرها من نص في الماده الثالثه بتاعت الدستور اللي هي ماده السياده، موافقه اسرائيل، لا الماده السياده، سياده الشعب وحده، انها بتبقى بتاعتك. يعني السيادة أولا لإسرائيل، أو نروح نقول لها أدي قانون ممارسة العمل السياسي والأحزاب السياسية، تحبي مين يدخل يعمل حزب ومين ما يدخلش يعمل حزب. هل اللي أنا بقول هذا الكلام لأنه هي لها اليد الطولة؟ لا، مش ده هدفي. هدفي إحنا في هذه المرحلة بعد سقوط الحاجز اللي كان بيحرمنا من إحنا نتواصل مع الناس، أصبح أي حد يقدر يقوله عايزه. وظيفتنا ان احنا نشتغل مدرسين تاريخ ومدرسين سياسة، مش بتكلم على انه احنا فورا هنبتدي نعدل علاقتنا مع امريكا واسرائيل، لا، لكن احنا وظيفتنا ان احنا ننزل في القرى وفي الميادين وفي الحواري وفي الجامعات وفي المدارس، نعلم الناس ونقول لها الحكاية. الناس ما تعرفش حكاية، احنا محتاجين نقول لها الحكاية علشان بعد 10 سنين نقدر نشيل الطبنجة اللي في مخنا. لكن مين النهاردة بيقول حكاية؟ الحاصل في مصر الآتي للأسف الشديد. نعم. الحاصل في مصر إنه الناس الأمريكان مرتحلهم إن هم يريد يحكموا مصر، شغالين معهم مفيش مشاكل، اللي عايز يشتغل معهم بيشتغل معهم. الناس اللي عارفين إن الأمريكان عليهم فيتو مش عايزين ينكشوهم ويستفزوهم، وعايزين يثبتوا لهم طول الوقت إنه ما تخافوش مننا، ده إحنا نموذج كويس، وأديكوا شفتوا تركيا، وتركيا جزء في حلف الناتو، والمسائل خير وبركة، فما تخافوش من الإسلاميين أنهم يحكموا مصر. الاتنين بيتحركوا كل عينه على الأمريكان، لدرجة أن أنا بقولك أن إحنا وإحنا قاعدين مش بنفضفض مع بعض، مفيش شنب في مصر رد على نتنياهو، مفيش جورنال، مفيش معارض لا إسلامي ولا ليبرالي ولا علماني خرج قال أن أنا بدعو إلى مليونية في ميدان التحرير ردا على تهديد نتنياهو بإعادة احتلال سيناء، لأن احنا فتحنا معبر رفح، ولأن هو بيقول إن احنا مش مسيطرين على سيناء. محدش عايز ينكش هذا الموضوع، وكل ما تجيب سيرة كام ديفيد يقول لك لا لا لا لا لا مش وقته، الأمريكان هيسمعونا، داري على شمعتك تقيد، وكأنه المواقف المبدئية، المواقف المبدئية ممكن ان احنا نأجل عليها، يعني نأجلها للمستقبل. عندنا عدة رؤساء جمهورية مرشحين كلهم جدعان وكلهم كويسين قوي، لكن يعني اشجع واحد فيهم لما بتسأله هتعمل ايه مع اسرائيل واتفاقية السلام بيقولك هعرضها على الشعب، هنعمل استفتاء. المادة الاولى في اتفاقية السلام بتقول ان دي اسمها اسرائيل مش فلسطين. انت هتيجي تعرض على بني ادمين عايشين ولو هم 300 مليون عربي ولا المليار وتلت مسلم، تعالوا استفتوا قولوا لي اسمها فلسطين ولا اسرائيل، فيقولوا لك تقبل يعني؟ يعني هل الارض والاوطان والديار ممكن ان احنا نعرضها في استفتاء في صندوق انتخاب عشان نقول دي اسمها اسرائيل ولا فلسطين؟ هو بمزاجنا ان احنا نقول اسمها اسرائيل ولا فلسطين؟ هي قرار سياسي انه في 50 جيل شقي عشان يدينا الديار والارض اللي عايشين فيها، وبين انا عشان الظروف السياسيه والدوليه هروح مش قادر اقول بم في الموضوع، فوالله استفتيها استفتي الناس بعيدا عن السياسه. نعم نراعي الظروف والامكانيات بعيدا. انا النهارده بقول انه هناك كثير من السياسه، كثير من السياسه، قليل من مبادئ. هي دي حكايه، مفيش خطاب مبدئي، رغم ان الثوار الثوره هو خطاب مبادئ. انا ممكن اقول للناس انا ما اقدرش اعمل حاجه فعليه قبل 10 سنين زي ما الاخ الكريم تفضل وزي ما الاخ الكريم تفضل، لكن يا جماعه الحقيقه 1 2 3 4 5. النهارده ما حدش يقدر يتكلم غير على الضفه الغربيه وغزه بصفتها فلسطين، الباقي اسمها اسرائيل اللي هو المثلث. دي ملاحظه مهمه جدا حوالين انه انا بدعو وجهه النظر اللي بقولها نعلم الناس يا جماعه، نعلم الناس ونوزن بالاضافه الى المؤسسات والاحزاب السياسيه، يبقى في خطاب مبدئي من صادر من مؤسسات لها مرجعيه اسلاميه، لها مرجعيه وطنيه الى اخره. تمام. الملاحظه الثالثه هي انه فيما يتعلق بتوصيف الاحزاب على مرجعيتها. الحقيقه احنا كجيل اتربينا على نظريه التنظيم القائد. وما كانتش تربيه مظبوطه. يعني كلنا كنا اتعلمنا سياسه انه الثورات في العالم كانت بتقوم انه في تنظيم او حزب قائد عنده الرؤيه الافضل، عنده الرؤية الأقرب للناس، بيقدر ينشط وسط الناس، بيكسب أرضية، وبالتالي بيبقى هو القائد الرئيسي. لغاية ما بدأنا نفاجأ في 10 15 20 سنة اللي فاتت إنه الأحداث الكبرى في حياتنا ما حركهاش حزب واحد. تلاقي ناس وطنيين أو ناس قوميين أو ناس ليبراليين أو ناس اشتراكيين فجأة لقوا إنه اللي شايل السلاح في فلسطين مقاومة إسلامية، وان اللي شايل السلاح في لبنان مقاومة اسلامية، وبالتالي فورا كان قدامهم خيارين. يا يقول انا ضد مقاومة العدو لان مش تحت رايتي ومش تحت حزبي، يا اما يبتدي ياخد رايته يطبقها يحطها تحت المخدة او في الصندرة ويقرر ان هو مع الرجل الجدع ده بصرف النظر عن رايته ايه. لما انزل على العراق الاقي انه الطيار الاسلامي والطيار القومي العروبي هناك مع بعض بيواجهوا الاحتلال الامريكاني. لما انزل على الصومال الاقي مين، بدات فكره المعارك، وكان ما حدش حزب واحد ولا طيار واحد قادر يقوم بيها. النقطه الثانيه، اذا شفت كم مؤسسه وجماعه وواحد وشله وكذا شاركت في صناعه ثوره 25 يناير في تفاصيلها، حد يعني اكبرنا يقدر يقول كان دوره ايه؟ ما حدش يقدر يقول انه كان له دور رئيسي. فعلا مئات إذا لم يكن آلاف المؤسسات الصغيرة الصغيرة، المجموعات خمسات عشرات خمستاشرات ميات إلى آخره شاركت، منهم آلاف مؤسسات ممكن تبقى تصل عضوات الآلاف، لكن مش لوحدها قدرت تصنع الحدث. وبالتالي أصبحت فكرة أنه محصلة مستقبلنا أو مستقبلنا هتصنعه كل القوة دي، بتخليني أن أنا جميعا علينا أن احنا نتواضع، وأنه أنا يعني افهم فكره انه يبقى في حزب اسمه الحزب سين او الحزب صاد الحزب عين، مش بس انه برنامج وانما نوع من انواع التوافق النفسي والتاريخي بين مجموعه من الناس. انا دخلت السجن مع الرجل الكريم ده عشان تعذبنا مع بعض، واهالينا كانوا بيجوا لنا في الزياره مع بعض، فاصبح بيني وبينه علاقه فوق علاقه البرنامج، كنت بصلي وراك كنت بتصلي ورايا، فعملنا حزب سين. التانيين دول اصحابنا يمكن برنامجهم زي برنامجنا لكن لهم تجربه اخرى، في ناس تانية اتربت ودخلت العمل الوطني والسياسي من أرضية وطنية مش من أرضية إسلامية، معها يعني تدينها، ناس تانية أقل تدينا لكن وطنية وضد الأمريكان وإسرائيل، ناس مركزة على فكرة لقمة العيش والثروة زي الاشتراكيين، وإنه رجال أعمال دول والأمريكان سرقنا فأنا لازم أبدو ضدهم. دي كلها ناس جدعان، وانا لازم اقول انه المستقبل مصر هيصنعه كل الناس اللي مع فكرة الاستقلال من الامريكان ورجالتهم. خد بالك رجالتهم دي اهم بكتير من الامريكان. لانه الامريكان برة لو ملهمش رجالة ملهمش قيمة. لكن مشكلتهم في ان هم لهم رجالة. من هنا تعال نعتبر انه الاحزاب عاملين زي المسحراتية. كل واحد فيهم بيركز على النقطة اللي شايف ان الناس لازم يعرفوها، مع اقتناعه ان دي مش النقطة الوحيدة، مش النقطة الوحيدة في الدنيا، انه في ناس تانية بتركز على نقطة تانية انا بحييها، وفي ناس تالتة بتركز على نقطة تالتة انا بحييها، فنوصل في بعض في الاخر كلنا ان احنا متكملين، مع التحذير من نقطة واحدة هني بيها كلامي في الدورة دي، هو انه لازم يعني ناخد بالنا ونحضر كثيرا كثيرا كثيرا من قوانين السوق السياسي. لانه الناس عارفاه او ما تعرفوش انه اردأ اخلاق ممكن تلاقيها في العالم هي اخلاق السوق الاقتصادي. تجار مع بعض، اكسب ازاي، اضرب المنافس بتاعي ازاي، كويس. دي قصة شهيرة ليل نهار، الشركات بتقتل بعض علشان تقدر تكسب فلوس اكتر. النظام الليبرالي السياسي هو سوق سياسي. يعني اللي احنا فرحانين بيه قوي كنظام ديمقراطي على النموذج الغربي وتعدد احزابه برلمان، في القصه الشهيره بانه احنا كلنا اصبحنا اعداء متنافسين مع بعض. يعني انا يعني بعيد عن النظام الليبرالي، لو لقيت الراجل الكريم ده بيقول وجهه نظري هعتبره رصيدي استراتيجي ظهري، لكن لانه هو عامل حزب وانا حزب اعتبر ان هو كده بينافسني رغم ان هو بيقول نفس كلامي. وبالتالي الولاء للوطن، للديار، والديار مخلطة فيها أحزاب من كل لون، فيها مواطنين من كل ديانة، فيها طبقات فقيرة وطبقات متوسطة مع تحفظنا على رجال أعمال فاسدين. علينا إحنا جميعا إنه إحنا لما حط مصلحة الوطن الأول في مواجهة العدو الخارجي، إنه أنا أقلل وحجم قانون المنافسة اللي لو دخل وسطنا هنتحول في الآخر إلى صراعات داخلية وهددي ظهرنا جميعا للخواجة اللي واقف على الحدود. نعم، بس أنا سألت حضرتك سؤال في النص كده ما جبتنيش. التيار اليساري الاشتراك ده لسه موجود ليه فعالية؟ بص الـ الـ الـ الـ اليسار الـ يعني في فترة أنور السادات فيها قرر إن هو يحط إيده في إيد الأمريكان في السبعينات، كان واحد من الطيارات اللي اتوجهت ضدها المدفعية الثقيلة، وقدر إن هو يعني بس تمسكه بشكل ما في عهد مبارك يخلص. لا يعني لكن انت هتلاقي يعني اما تيجي تقيمه هتلاقي عدد كبير جدا من المفكرين من الشيوخ يعني اللي لهم مجموعة من الكتابات المهمة في المخرج او المجتمع البديل او الدولة المستقلة. عندك مثلا المرحوم عادل حسين اللي انتهى بتجربة الحديث عن الاسلام الحضاري، من ضمن كتبه المهمة جدا قبل ما يدخل في هذه التجربة الاقتصاد المصري من الاستقلال التبعية. عندك دكتور اسمه الدكتور ابراهيم العيسوي، عالم في الاقتصاد، هو رأس الحرب الرئيسي في مواجهة مشروع صندوق النقد الدولي. عندك الدكتور جلال أمين ضد مشروع صندوق النقد الدولي والاقتصاد الحر والقطاع الخاص. انت ممكن كقارئ ممكن يبقى لك ملاحظات لما يتكلموا في السياسة، لا في الثقافة، في الدين، في الهوية، في الحضارة، تلاقي لا انا هويتي الحضارية مختلفة. لكن اما تيجي تتكلم انا هجيب مين جنود يروحوا يقابلوا الجماعة مشعر أصفر وعنين الخضر بتوع صندوق النقد الدولي، مش هتلاقي غير مجموعة من الاقتصاديين اللي مذاكرين النظام الرأسمالي على الطريقة الأمريكية وعارفين مصايبه فين ويقدروا يقولوا لك لا أو لا أو لا أو لا. يعني حضرتك تقدر تقول دلوقتي إنك بتركز على الجانب الاقتصادي لديهم في إنهم ما زالوا أقوياء فيه، لكن الجانب التفاعلي الاجتماعي لما أحب أواجه حضاريا أجيب الجماعة الجدعان اللي حافظين هويتنا الحضارية العربية والإسلامية أقول لهم النبي اضربوا لي نموذج. أعتقد إنه مش قوي. اضربوا لي نموذج الغربي. تمام. زمان أنا آخر بتاع بمناسبة الحضارة، أنا كنت في سنة 79 طالب وكنت في زيارة سريعة تدريبية في إنجلترا قامت الثورة في إيران. تمام. فبدأ الغرب يقول ده الجماعة دول هيحجبوا الستات، فبدأت عدد كبير من الإيرانيات اللي موجودين في إنجلترا اللي هم متبرجات يعني مش بيلبسوا حجاب، قرروا ان هم عشان يردوا على الغرب ان هم يلبسوا حجاب وينزلوا يعملوا مظاهرة. شو انتوا مالكوا، انتوا مالكوا، احنا نعمل ثورتنا، احنا عايزينها، انتوا ما تتدخلوش فيها. فانا عايز اقول لك ان كل واحد فينا في حقيقة الأمر لو تأملت بقدر من الـ الـ الـ الـ الـ الإخوة في, الـ في, الـ في الوطن جنب الإخوة في الله هتكتشف أن كل واحد فينا له دور إلا مين؟ إلا رجالة أمريكا. أمريكا. طيب أنا هعود إليكم لكن معي اتصال صار له فترة طويلة جدا على الهاتف. تفضل أخي أحمد. أنا أسف على الانتظار. السلام عليكم. أهلا بك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سعداء بك يا دكتور وسام وبارك الله فيك في هذا البرنامج الرائع. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. لكن عايز أبحث في نقطة بسيطة جدا. نعم. احنا الإخوة بتوع الأحزاب وضعونا في موقف وهو الذي يصير فيه الحليم حيرانا. فالأخ بتاع حزب التغيير يعني قال كلمة على الاتجاهات الإسلامية اللي ممكن تترمي في حضن الأمريكان أو غيرهم ولم يحدد اتهام يجعلنا في حيرة. من هم يا ترى؟ جميع الإسلاميين أو كلهم أو يمكن أنت أو أب حزبك أو ربما في أي حزب آخر لا نعلم، لكن نرجو لابد من التوضيح. طيب. النقطة الثانية لأخونا الثاني الإسلامي الدكتور صفوت اللي الحزب الآخر باختصار شديد إن هو بقول بالنسبة إنه ليه ما ردوا ما دخلش في الأحزاب الإسلامية المطروحة. أنت رجل بتعمل للإسلام وتريد الحكم الإسلام لهذا البلد، أطروحتك إيه المغيرة للأطروحات الموجودة للإسلاميين؟ ليه ما نكونش إحنا كلنا كإسلاميين في قطار واحد وقطار عرباته مترابطة بالثوابت الإسلامية وكل يعمل داخل عرباته رفقا لمصلحة هذا البلد؟ يعني إيه السبب؟ لم توضح حتى الآن إيه منهجك الذي يختلف عن منهج الإسلاميين؟ وآسف على الإطالة. شكرا لك أستاذ أحمد ونعتذر لانتظار حضرتك كثيرا على الهاتف. دكتور باسم السؤال رجالك مرة أخرى لأن حاولت أفتاه مع حضرتك اللي هو أنت كنت تقصد مين، ولكن يعني قبل أن تجيبه ولك الحق طبعا إذا رفضت التصريح، عايزين في عجالة نلخص فكرة برنامج التغيير طبعا. لكن النقطة يعني يمكن جميل أو أن احنا نقول مين هم، يعني مين هم دي لها كذا شق. أول حاجة طبعا في شق شرعي، المسألة أنك أنت لو سميت الناس بأعيانهم قد لا تعطيهم فرصة للخروج من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام كذا وكذا. مش القصد هنا لو أنا فرضت أن إكس من الناس نفترض هو زي ما الأخ الفاضل قال ممكن تكون أنت، كويس اديني فرصة أن أنا أراجع نفسي لما أسمع الكلام ده وأسمع أن في ناس بيقولوا خلي بالك إحنا عارفين أن في ناس من الناس دي ممكن تبيع لأمريكا. هو اللي بيبيع لأمريكا ده لازم يبقى من غير دقن؟ يعني هو احنا في تاريخنا ما شفناش غير لك يا تقصد؟ عشان كل الناس عندها دقن. تمام. يعني انا قصدي في الحتة دي انه في اكتر من سبب ان الواحد ما يسميش. اول حاجة بيعطيهم فرصة لمراجعة مواقفهم. تاني حاجة الامر ده متجدد يا جماعة، انتوا يعني بتفتكروا انه الاسلام انه الناس اللي بتشتغل مع امريكا هم الناس اللي اشتغلوا مع امريكا او اللي اشتغلوا معاه لغاية النهاردة؟ طب ما بكرة في ناس تانية هتبيع وبعده في ناس تانية هتبيع، وده بيحصل في كل وقت. في يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما سماش المنافقين مع انه كان عارفهم بوحي من الله سبحانه وتعالى؟ ليه كان عمر يروح يسأل حذيفة أنا منهم ولا لا؟ ليه؟ يبقى لازم نخلي بالنا أنه في بعض الأحيان مش معنى أنك أنت عندك أنت شخصيا نهم تعرف مين فلان أن لازم أن أنا عشان أنا عندي معلومة معينة لازم أديها لك. لا مش شرط. ما هو أنت حضرتك اللي حركت الماء الراكد. أنا بحرك الماء الراكد لأنه ينبغي تحريكه، لأنه ينبغي الانتباه له، وينبغي أن احنا ما نفترضش عصمة في غير مكانها احنا. وبعدين هل أنا قلت أنه كل التيار الإسلامي؟ طبعا لا، ولا كمان كل التيار العلماني، ولا كمان كل التيار المصري اللي بيبيعوا. والعملاء يعني مثلا حضرتك بتحط العملاء في تاريخ يا إخوة العملاء في تاريخ البشرية دايما قلة، فما ينفعش يعني احنا ما ينفعش ان احنا نفترض كده يعني نوزع عملاء. طيب. انا بقول حاجة ممكن يبقى فلان وعلان وزي ما الاخ الكريم قال ويعني اتهام مش لائق، لكن ماشي ممكن اكون انا اسمع لي يمكن تشوف ان انا خلاص ريح دماغك مني. هيا كل ما عندك حول برنامجك في حزبك. بالنسبة لحزب التغيير والتنمية هو قايم على ثلاث محاور أساسية. تمام. محور الأولاني إعادة بناء الشخصية المصرية، المحور الثاني إعادة بناء الدولة المصرية، المحور الثالث هو حل مشاكل الشعب المصري. في نقطة أنا عايز أقولها، الأحزاب ليست ساحة فكرية يا جماعة، الأحزاب ليست ليست ساحة فكرية. الأحزاب ساحة عمل وليست ساحة فكر. طيب اللي هيقعد نسمع برنامج العمل الآن. ما أنا عايز أقول أهو برنامج العمل أول حاجة إن إحنا نحدد محاور العمل هي إيه. طيب. محاور العمل هي بناء الدولة المصرية. يبقى أنا لما أجي أتكلم أقول دولة مصرية، يعني إيه دولة مصرية إعادة بنائها؟ الدولة دي دولة مهلهلة، الدولة دي كياناتها ضعيفة، الدولة دي وزرائها الكيانات الوزارية ضعيفة، الدولة دي الأجهزة بتاعتها أجهزة ضعيفة، الأجهزة دي تحتاج إلى تقوية، الدولة دي علاقاتها الخارجية علاقات غير قوية تحتاج إلى تقوية، الدولة دي في تعاملها مع المواطن المصري عندها مشاكل كبيرة. إزاي أنا النهاردة بعد الثورة، انت عارف ان النهارده مطلعين قوانين الاجور الجديده للعاملين بالحكومه، الشخص بعد ما يترقى من الدرجه السادسه للدرجه الخامسه للدرجه الرابعه للدرجه الثالثه للدرجه الثانيه للدرجه الاولى مدير عام ياخد مرتب 1500 جنيه. انا بقول للناس في مصر اسرقوا، انا بضحك على الناس، انا بستغل الناس، انا عارف ان كويس ان هو ما يقدرش يعيش مدير عام في القاهره ب 1500 جنيه، ما يقدرش، تمام، والفقير ما يقدرش يعيش في مصر ب 173 جنيه، ما يقدرش. طب انا هفضل اضحك على نفسي واقعد اقول الخارج وكده؟ انا بقول راس الفساد ليس في قوه خصمنا وانما في ضعف حيلتنا، تمام. ما تقعدش تقول لي بره اقوياء، بره هيعملوا فيا، بره هيعملوا في، اقف على رجلك، اقف على رجلك انت كشعب مصري. الشعب المصري محتاج ان هو يقف على رجليه، الاحزاب محتاجه انها تقدم زي ما انا بتكلم دلوقتي. انا النهارده اجي اقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا موقف في وزاره الداخليه، وزاره الداخليه ينبغي حلها كوزاره وتتحول الامن إلى أمن تابع للمحافظات، لأنه الأمن قضية داخلية تابعة للمحافظات. إحنا شايفين إنه الثانوية العامة بشكلها الحالي، ثانوية عامة هي عبارة عن رعب لجميع الأسر المصرية، تحتاج إلى إنها يعاد النظر فيها من أولها لآخرها. أنا شايف إن إحنا المعاشات، إن الراجل يخدم البلد دي 30 سنة ويبقى طالع على المعاش، معاشه مثلا ألف، مرتبه آخر شهر كان 1000 جنيه، بعدها أديله 160 جنيه ولا 360 جنيه وأقول له عيش بيهم. طب يعيش بيهم إزاي؟ إحنا النهاردة العشوائيات اللي في مصر هنسيبها كده؟ عارف حضرتك لو قعدنا نتكلم بس على الفكر هنقعد حطين رجل على رجل وهنطلع كلنا في الآخر بنتكلم صح. مصر مش محتاجة بس فكر النهاردة، اه لازم يبقى عندنا فكر، لكن محتاجة حل مشاكل، محتاجة أمد إيدي للناس. تمام. انزل حضرتك اركب مع سواق تاكسي واسأله مشكلتك إيه، مش هيقول لك المادة التانية في الدستور، رغم ان انا من الناس اللي حريص جدا جدا ان المادة تبقى كما هي ولا تمس، بس مش مشكلة الشعب المصري. انزل انت النهاردة خش جوه في عين شمس، خش في منشية ناصر، انزل كلم الناس المصريين اسألهم انتوا عايزين ايه، هيقول لك انا عايز اعيش حياة كريمة، انا عايز ان انا ولادي يتعلموا تعليم كويس، انا عايز لما اروح مستشفى الاقي دواء، انا عايز ان انا اقدر ارفع راسي، انا عايز ان انا ما بقاش محتاج حد. انا الناس عندها احتياجات. لما احنا هنقعد نتكلم في الاحزاب يبقى النقاش كله نقاش فكر ونقاش، انت مع الماده الثانيه ولا مع الثالثه، انت مع الدستور اولا ولا مع الانتخابات اولا. انا بقول ما نلتفش على اراده الشعب المصري بس، اتكلم بقى بعد كده هنعمل ايه. انا بقول الحزب ينبغي ان يختار اي حزب في مصر على برنامجه السياسي. طيب. وليس قول لي حل عملي مقترح من حزب التغيير لحلول مشاكل الشعب المصري من الحاجات اللي حضرتك حاططها في برنامجك. انت حضرتك قلت لي كلام، انا لا اي واحده منهم حضرتك، انا يعني عايز اقول لحضرتك العشوائيات انا اقول لحضرتك حاجه، تعال نبص على العشوائيات. العشوائيات لها اكتر من جانب، انا اول حاجه لازم احددها ولازم ملمها ولازم ان انا ما اسمحش للناس مستقبلا تعيش في عشوائيات، ما اقعدش ان انا بطلع الناس من عشوائيه والعشوائيات تفضل. تمام. الحل العملي للوضع القائم ايه؟ الحل له اول حاجه ان انا احدد العشوائيات كلها، ابدا الدوله نفسها تتبنى في البدايه مشروع مع رجال الاعمال لبناء مساكن بديله وتنقل وتهد، مش بس تسيب، تنقل الناس، يعني العماره دي تتفرغ من سكانها تتهد عشان هي اصلا لازقه في العماره اللي جنبها وضعها غير صحي اطلاقا. لازم اعمل مشروع. النقطه مش بس في العشوائيات، تعال في المعاشات. المعاشات انا النهارده بقول معاش الشخص ينبغي ان يكون زي مرتبه اخر ما طلع، ده قرار الدولة تستطيع تاخده، قرار الدولة تستطيع تاخده. هقول لك انا عايز اربط الحد الادنى للاجور بالحد الاقصى للاجور، الحد الادنى للاجور من الحد الاقصى المفروض ما يزيدش عن 100 ضعف في اي حته في الدنيا. بمعنى لو كان الحد الادنى للاجور في مصر 1000 جنيه، الحد الاقصى للاجور في مصر 100000 جنيه. والله في واحد قاعد رئيس تحرير الاهرام ولا رئيس شركه قابضه عايز ياخد 150000 في الشهر، ارفع لي الحد الادنى خليه 1500. تحلها ازاي؟ مش مشكلتي انا. النهاردة الدولة مفيش حاجة اسمها مرتب أساسي وفي وراء بدلات. انت عارف النهاردة في مصر ان مرتب الوزير لا يزيد عن 5000 جنيه وغير قادر هو على انه يعيش بالمبلغ ده. وده كلام طيب فاضح. سؤالي لحضرتك، المرجعية الدينية في حزب التغيير ما هي؟ حزب التغيير والتنمية حزب مصري، مرجعيته الدستور المصري ومرجعيته الشعب المصري، والشعب المصري شعب متدين قيمي، مرجعيته الإسلام، وإحنا لا ننفصل عنها. ولكننا لا نرى أن حزب التغيير والتنمية ينبغي أن يكون حزب إسلامي. أنا لا أرى حزب إسلامي، ونحن كمؤسسين له لا نرى حزب إسلامي، نرى حزب مصري، ونرى أن الحزب المصري واللي بيعمل لحل مشاكل الشعب المصري وينطلق من أساسات واضحة. من برامجك تطبيق الشريعة الإسلامية في الانتخابات؟ من برامجي أنا؟ من برامج حزب التغيير؟ ليس من برامج حزب التغيير والتنمية تطبيق الشريعة، لسبب أساسي، إنه إحنا بنقول إنه حاليا نحن مع تطبيق الشريعة، ولكن لا نرى أن المجتمع المصري الآن جاهز لهذا الأمر. نحن نريد أن نأخذ الشعب المصري نحل مشكلاته ونعيده على أساس صحيح، نخليه يقدر يعبد ربنا من غير ما يكون فيه مخبر وراه، من غير ما يكون فيه جهاز أمني بيتابعه، من غير ما يكون فيه جماعة بتقوله لو ما عبدتش ربنا بطريقتي فأنت ما بتعبدش ربنا. إحنا عايزين نخلي بين الناس وبين ربنا، تمام؟ يعني المجتمع وبعد غير كده جاهز لقبول شرع الله؟ أنا أعتقد أن المجتمع المصري متعاطف مع شرع الله. طيب حزب التغيير أخذ التصريح الرسمي ولا لسه؟ الحزب التغيير التنمية قدم على أنه يؤسس، بس لسه ما استكملناش كل أوراقنا، في طريق إلى هذا. والله توقعي في خلال شهر يوليا أو في نهاية شهر يوليا إن شاء الله. نعم، هاجي لك يا دكتور صفوت بس بعد هذا الاتصال. وعايز أقول تعليق بس، كل مشاهدينا اللي بيكونوا على الهاتف، يعني أنا ما بعرفش أقاطع ضيوفي عشان استرسال الكلام، لأن جات لي رسالة الآن على شريط الرسائل من شخص يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية، بس الحقيقة تعليق غير لطيف منه، بيقول: هل استنزاف المتصل بغرض الانتظار جائز شرعا يا مشايخ؟ أسامة حسن علي مرشح محتمل لمنصب رئيس الجمهورية. الحقيقة رسالة مضحكة جدا لرجل يتوقع أنه هيرشح نفسه لرئاسة الجمهورية. طبعا إحنا بنعتذر لكل من يطول انتظاره على الهاتف، وأيضا المتصلون بنا يتقبلون ذلك برحابة صدر، بدليل أننا لما بعتذر لهم بيقولوا ما فيش أي حاجة وما تعتذرش. السلام عليكم أخي أيمن. السلام عليكم. آسف على أن حضرتك على الهاتف بقالك فترة. لا ما فيش أي حاجة، أنا أعذركم وربنا يكون في عونكم يعني. جزاك الله خير، شكرا. أرحب بضيوفك الأعزاء الدكتور باسم خفاجي والدكتور صفا عبد الغالي والأستاذ محمد سيف الدولي، ورحب بهم جميعا يعني. أهلا ومرحبا. ونقول يعني ربنا يجعل ذلك في ميزان حسناتكم جميعا. جزاك الله خير. أنا ليا بس سؤالين بس إن شاء الله يكون مختصرين للأفاضل، الضيوف الأفاضل كلهم. بقول يعني الأحزاب الجديدة، هل أعدت خريطة شاملة سواء داخلية أو إقليمية أو عالمية لرفع مصر من جديد على خريطة العالم، وعمل برامج جاهزة وعملية لعلاج مشاكلنا الداخلية والخارجية وعرضها على الشعب بالتفصيل؟ ده اللي احنا بنحاول نطرحه مع ضيوفنا النهاردة يا أستاذ أيمن. شكرا لسؤالك، وده سؤالي بالضبط للدكتور صف. في سؤال آخر؟ والتاني، هل انتخابات الرئاسة القادمة سيحدث فيها اختلاف حول شخصية الرئيس بالنسبة للأحزاب الجديدة، مما يعطي الفرصة للأحزاب والكيانات المناهضة للدين في مصر في الاتحاد حول شخصية هم بيختاروهم له أجندة تخدم أهدافهم وأهداف أعداء مصر، فنخسر في الحالة دي الجلد والسقط؟ ده سؤال التاني. طيب إن شاء الله لن نخسر شيئا بإذن الله. دكتور صفوت، يعني الناس دلوقتي زي ما انت سمعت حريصة وشغوفة إنها تسمع من الأحزاب خاصة الجديدة مقترحات فعلية عملية جديدة يعني تروي ظمأهم. ماذا سيقدم حزب البناء والتنمية كبرامج يعني للحزب للمجتمع المصري؟ والله يا أستاذ دكتور سام، هي يعني أنا مع الدكتور باسم فيه، لو دخلنا في تفصيلات دقيقة هيطول بنا المقام، ودي بتبقى مجالها يعني ندوات أو مؤتمرات أو فكرة إجمالية أو غيره. فكرة إجمالية، أقصد عرض الأمور التفصيلية، إزاي أحل مسألة العشوائيات، إزاي أحل كذا، إزاي أحل كذا، التفاصيل، هذه التفاصيل الدقيقة مكانها ورش العمل ومكانها الندوات المتخصصة و لكن يعني في على وجه العموم، احنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان حزب البناء والتنمية بيقوم على بناء الفرد والشخصية ثم تنمية الدولة او هما معا في خطوط متوازية. احنا نرى في حزب البناء والتنمية طبعا مع وجود القواعد العامة اللي هي الحفاظ على الهوية الإسلامية، ده يعتبر أساس، ثم مسألة تبني قضية الشريعة الإسلامية، دي مسألة احنا بنعتبرها مسألة مهمة جدا وضرورية جدا. نحن مع الشريعة، نحن مع تطبيق الشريعة، لأنها تلك الأحكام التي يجب أن تسود ويجب أن تحكم هذا المجتمع. قضية تهيئة المجتمع لا يصح أن تتخذ ذريعة من أجل التخلي عن المناداة لتطبيق الشريعة. أنا أعتقد أنه يجب على يعني كل مسلم أن يدعو إلى تطبيق الشريعة، أن يقوم بدور قوي جدا في تفهيم وتوعية الناس ما هي الشريعة. الآن مشكلتنا الكبيرة جدا إن إحنا زي ما قلنا قبل كده إن الشعب المصري عانى من يعني مسخ وتشويه. الشريعة الإسلامية هي شريعة حضارية أتت بقواعد ونظم وقيم فاقت كل المذاهب والأفكار والقوانين الأرضية. يعني مش حدوده بس، أبدا الحدود يا دكتور يعني أنا بعتبرها 1% من الشريعة، هي دايرة ضيقة للغاية. الشريعة هي صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. الثوابت في الشريعة عشان الناس ما تخافش، الثوابت في الشريعة معدودة، الأصول معدودة، أما مجال الاجتهاد في الشريعة واسع، ولكن بشرط أن يكون لهذه الاجتهادات سقف وقيد يجب أن يتقيد به المجتهدون ودعاة الإصلاح، وهو سقف عدم الخروج عن المبادئ العامة أو عدم الخروج على الأصول والثوابت التي تمثل فعلا القواعد العامة اللي هي يجب أن تسير الدولة. مسألة تطبيق الشريعة عشان ما نطولش، مسألة مهمة جدا، الدعوة إلى تطبيق الشريعة وتبنيها مهم جدا. لو كان المسألة محتاجة إلى تهيئة كما يقول الأصليون، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان مسألة الشريعة تحتاج إلى تفهيم وتوعية والناس يعلموا عظم الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، يجب أن يقوم الحزب بهذا الدور. احنا بنقول دور أساسي، طبعا الوظيفة الأساسية للحزب إيه؟ هي الوصول للسلطة، ولكن هناك وظائف متعددة وكثيرة، منها تكوين وتشكيل الرأي العام وتوعية المواطنين وتوعية الشعب. إذا أنا في, في, في, في البناء والتنمية أؤكد على ضرورة تبني قضية الشريعة، ضرورة تبني الدعوة إلى الشريعة والاحتكام إلى الشريعة الإسلامية باعتبارها شريعة الأمة وعقيدة الأمة، وفي النهاية هي التي تمثل هوية الأمة. يجب ألا نخاف ولا نخجل ولا ننهزم ولا نتراجع، ونقولها نحن مع تطبيق الشريعة لأنه أمر الله ويجب أن يطبق. لكن مسألة التخويف دي مسألة تانية، أمريكا، إسرائيل، الغرب، الأقباط، من لهم أجندات خارجية، منهم المتشددي العلمانية أو العلمانيون المتشددون يخوفون الناس ويصورون لهم أن تطبيق الشريعة معناها التدخل في حياتك الخاصة، تأكل كذا ولا تأكل، تشرب كذا ولا تشرب، تلبس كذا ولا تلبس، هتقطع الأيدي، هتقطع الأرجل، وهكذا. هذا تخويف غير يعني مبرر، له أهداف. مش عايز أطول في المسألة، لكن حزب البناء والتنمية بيتبنى بشكل قاطع وحاسم مسألة الشريعة، وهي باب من أبواب الحفاظ على هوية الأم. نعم. حضرتك متذكر سؤال المتصل الكريم لحضرتك، بيقول لك ما هي الأطروحة المغيرة لديك التي جعلتك يعني تصر على أن تكون حزبا مستقلا؟ لا، هو ابتداء أنا لدي خطابي المتميز، ولكن أنا قلت إن الإخوان معروف توجهاتهم واختياراتهم، لهم خطابهم السياسي اللي بيخاطبوا بيه. تمام. أنا أعتقد أو قد أختلف مع الإخوان في كثير من القضايا، ولي الحق في ذلك. أنا عايز بس أطمن، أنا أحمد هذا الشعور، أنا أحمد عند المسلمين وعند الشعب وعند المواطنين هذا الشعور. هم يخافون على الإسلام، صحيح، ويخافون على الشريعة، ويخافون على التيارات الإسلامية، ويخافون من تنازعها وتصادمها. أنا بطمئن المواطنين، بقول أننا مع إثراء الساحة السياسية، مع تعدد الخطاب السياسي طالما هو منضبط أو له سقف أو له مرجعية، هذا يثري. احنا عندنا تاريخنا الطويل في الأحزاب في المذاهب الإسلامية، احنا عندنا مذهب الاحناف, مذهب الشافعيه, مذهب المالكيه, والكل تنافس مشروع. الكل قدم رؤى متعدده, نعم, ولكن كانت رحمه للامه. يحضرني قول الشيخ القرضاوي ان المذاهب مثلت رؤى دينية متعددة وأثرت, يجب على الأحزاب أن تقدم رؤية سياسية وتثري, ونصبح نحن في إطار كما عاشت المذاهب الإسلامية تعيش أيضا الأحزاب الإسلامية. أهم حاجة اللي احنا عايزين نطمن بيها الناس, نعم لتعدد الخطاب, نعم لتعدد البرامج, ولكن لا للتصادم والتشرذم والخلاف. انا بقول ان الاحزاب الاسلاميه, وانا برضو مش عايز ادخل في النقطه دي لان انا بقول نحن مع جميع القوى, ولكن انا بطمئن الاسلاميين بقول لهم ان يجب الوصول الى صيغه من اجل وجود هيئه تنسيقيه عليا تنسق عمل هذه الاحزاب وتتوافق فيما بينها على أصول معينة لا يصح الخروج عليها, ميثاق شرف يضمن التعدد المشروع في إطار الوحدة المحمودة في الأصول وفي الأفكار. لكن ليه أنت عايز تصبغني أنا وتقول لي هتدخل حزب الإخوان؟ طبعا معروفة الحياة الحزبية, معروفة لابد أن ألتزم بمنهج الحزب, ولابد أن ألتزم ببرنامج الحزب, ولابد أن ألتزم بتوجه الحزب. طب أنا مختلف عن الإخوان ومع طرح الإخوان في أكثر من قضية. الإخوان مثلا بيقولوا نحن مع ولاية أن يتولى قبط رئيس الجمهورية, احنا بنقول لا, دي مسألة الشرع حسمها يجب أن تحسم, والقوانين والدساتير حتى الأوروبية حسمتها, لأن هي قالت أن الدساتير الأوروبية في معظمها تحدد مذهب وليس دين, إذا كان بروتستانتي ولا كاثوليكي ولا غيره. فاحنا بنقول لسنا بدعا في ذلك, مش عايز أدخل في تفاصيل. ولكن عندما يأتي الإخوان ويقولون نحن مع تولي القبطي, حزب بناء التنمية يقول لا. تمام, المساله يعني تفصيل. هل هناك فعلا اعداد للجنه تنسيقيه بين الاحزاب التي تقود اتجاه يجب, يجب لكن لم يحدث بعد؟ لا. طيب سؤال سريع بس حضرتك, هل ترى ان هذه الاحزاب ستنجح في الدوره البرلمانيه القادمه بشكل ما, ام انها ما زالت يعني غير جاهزه للتواجد الشعبي؟ ستنجح باذن الله وبشكل كبير باذن الله, رغم ما يمارسه متشددو العلمانية في محاربة الفكرة الإسلامية ومحاربة التيارات الإسلامية وإقصاء التيارات الإسلامية وإقصاء الأحزاب الإسلامية. نعم. أقول ستنجح بإذن الله, لأنهم لهم الشعبية ولهم القوة ولهم التأثير. الإخوان له جمهوره, والسلفيون لهم جمهورهم, وأيضا الجماعة الإسلامية لها جمهورها العريض على مستوى الجمهورية. نتمنى في حال وجود ميثاق شرف يوحد تمام الأفكار والأصول, ولا مانع من الاختلاف الفرعي في الخطابات. طيب. يعني المتعددة, المهم أن يكون التنافس مشروع. وأنا بؤكد على كلمة الدكتور باسم في مسألة قد تكون الفكرة واحدة ولكن التنفيذ يختلف, الهمة تختلف, النشاط تختلف, الاستعدادات والمؤهلات تختلف. نعم, وآليات التنفيذ تختلف. بالضبط. نعم. يعني لا مانع عشان بس أرد على فكرة, طب إذا كان ما فيش خلاف جوهري ما بين كذا الحرية والعدالة والبناء والتنمية, لا قد تكون الفكرة واحدة ولكن تنفيذي أنا وقوتي وتأثيري أنا في قطاع معين من الناس أقوى من تأثير حزب كذا أو حزب كذا أو حزب كذا. فبالتالي أيضا لابد أن نعتبر اختلاف الأداء واختلاف الآلية واختلاف الشخص, دي مهمة جدا جدا في مسألة التنفيذ. تمام. نقطة, أنا عايز بس أتلقى آخر اتصال هاتفي عشان ما يتصلش على الخط. عندي ملاحظة بس. طيب إنه فعلا هل بجد فكرة التوحيد أو توحيد العمل الإسلامي أو توحيد العمل الحزبي وكده, هل دي فكرة حقيقية صحيحة ولا لا؟ الأحزاب دي بتخدم مصر, أنت عايز تزود عدد اللي بيخدموا مصر ولا تقللهم؟ يعني أنا تمام. أنا يعني تمام. بصراحة يعني مش مقتنع أبدا بفكرة إرضاء الجمهور, مش مقتنع أبدا بأن أنا أجي هنا عشان أقول الكلام الحلو اللي يريحك بس أكون بضحك عليك. أنا ما عارفش أنام بالليل لما أضحك عليك, انا بقول انا مش مع توحيد حاجه. توحيد من حضرتك تضحك على حد. توحيد ايه؟ انا عندي ناس بيخدموني، لو بيخدمني 10 احسن لو يخدمني 100. يخدمني 100 تمام يا اخي، ما يخدموني 100 ده سنه زياده. اتفق على اصول الاصول، عدم التسارع يا دكتور. الاصول انا مع هذا. لا هيحدث تسارع. لا يحدث تسارع، خلينا واقعيين. لا لا لا هيحصل تسارع يا جماعه يا جماعه. هي ما تصورش ابدا ان وقت الاختراع. خلينا نتكلم بجد، يعني الاحزاب خلينا نتكلم بجد. ان شاء الله نتمنى قبل الاختراع ان يتم اتفاق. حتى لن يحدث. أتمنى. لن يحدث. ده مجال تنافس، ده عامل زي الصف الاول، يا انا فيه انت فيه. ما ينفعش، هي في الاخر هو مكان واحد، يا تقف انت فيه واحد تاني يقف فيه. فلو وقفت فيه وقفت فيه. انا بقول انه ان نتصارع وان نختلف، بس اذا كان اصول الصراع الياته منضبطه انا ما عنديش مشكله. نعم. يعني انا لما اكون بلعب اللعبه بقوانين ترجع فيها الى مرضات الله ورسوله عليه الصلاه والسلام، خلاص اختلف واختلف واقول كلامه غلط ومش مقتنع بكلامه ومش راضي باللي هو بيقوله، مش فيها حاجه. مصر محتاجه اللي يخدموها، واذا هيخدمها 1000 حزب خلاص ما يبقوا 1000 حزب. لو كل حزب عنده جمهوره وعنده شرعيته القانونية، بمعنى ان هو قدر يجيب 5000 وقدر يخش، والله لو خش بعضو واحد. طبعا طبيعة الحياة لا تستقيم بانه هيبقى في مصر 1000 حزب. طيب. لكن هيبقوا 50، هيبقوا 20، هيبقوا 30، تنجح. نعم. الجماعة، تنجح الاخوان، ينجح حزب تاني. هم اكيد من كل طرف سيكون نصيب ان شاء الله. مصر. نعم. ولذلك انا بس معلش عايز اركز تاني على فكرة، يا جماعة الاحزاب ليست ساحة صراع فكري وهويات وتوجهات. الأحزاب خدم لمصر، واللي مش عاجبه يخدم مصر. دي عبارة مصر. مهذبة جميلة من حضرتك، لكن الواقع طبعا هي ساحة صحيحة. صراع بس صراع على الخدمة. يعني أنا صراع. بقول إحنا طيب. ممكن نشبه نفسنا بأننا 20 واحد طيب. لهم أم كويس، أمهم عيانة بيتصارعوا كلهم على مين يكون على باب الخير والشفاء لها. لكن لو الدكتور صفت هو اللي يعرف يجيب لها الدواء، انا ازعل اني مش انا اللي جبت لها الدواء، بس هي امي في الاخر. ولو اخطات في احضار الدواء وهو اخويا في الاخر. تمام. لو اخطات في احضار الدواء اخواتي يوقفوني، ومش اخواتي مش دي امهم برضه. يعني انا بقول ما تعملوهاش. يا روح جميله جدا بصراحه من حضرتك. ما هياش اهل الزمالك. نعم. بس عشان الوقت والله انتهى تماما. انا اسف اخت سهير على الاطاله، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور وسام؟ الحمد لله، بارك الله فيك. والله حضرتك شرفتنا ونورت قناه الحكمه، واحنا فرحانين جدا برجوعها مره تانية. الحمد لله. ويا رب دايما دايما في تقدم وازدهار ورقي، ويا رب يعلي قدرك ويزيدك من نعيم الله يا دكتور وسام. واحنا فخورين بامثالك في مصر. ربنا يكرمك. فخورين بيك. والله احنا عرفنا حاجات كتير كتير جدا من خلال قناه الحكمه عمرنا ما كنا نعرفها قبل كده، وازاي كانت المباهلة، والواحد قد ايه الواحد كان قاعد حزين على اللي حصل، والنهاردة حزنت اكتر. كان نفسي فعلا ان ربنا ينتقم لنا منه ويورينا اياته، لكن احنا برضو صابرين ومستنين حكمة ربنا وقدرة ربنا في هذا الفاجر الفاسق. وان شاء الله ربنا عز وجل كده يبرد قلوبنا ويطفي نارنا، بان احنا نشوف في يوم هذا الياسر الخبيث اللئيم اللي فيه كل الصفات المنافقين وكل الصفات. وربنا يا دكتور وسام يعزك، الله يكرمك ويعلي قدرك. انا متشكر. وتبقى اقوى. طب خلينا في موضوع الحلقه يا رب يا دكتور وسام. جزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا لك اختي الكريمه. في ليكي سؤال في موضوع الحلقه؟ الله يخليك يا دكتور وسام. طيب متشكر جدا لذوق حضرتك. استاذ محمد حضرتك لازم تختم لنا اللقاء، تعليق حضرتك على كلام دكتور صفوت ودكتور باسم. يعني انا تعليقي اني بتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وان انا عايز اقول ان في مجموعه اسئله رئيسيه لازم يجاوب عليها اي حزب، مش مساله سياسات. نعم. اتكلمنا باستفاضه على مساله الاستقلال الوطني والموقف من الولايات المتحده الامريكيه. محتاجين ناخد موقف للامتناع عن الاقتراض من المؤسسات القرض الدوليه، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، عشان ما ندفعش الفاتوره. محتاجين داخليا ان احنا ننحاز الى غالبيه المصريين من الفقراء والمتوسطين، وبالتالي مسألة مش مسألة سلسلة سياسات. أي حزب عليه أنه يجاوب سؤال هو مع الغلابة ولا مش مع الغلابة. إحنا عندنا شكلهم مع الغلابة. أنا ما بتكلمش على الإخوة الكرام، أنا بتكلم على حالة حزبية. نعم. إحنا عندنا زي ما قلنا أن في 160 ألف كل المصريين كمان 160 ألف واحد. لا معلش في 160 ألف مصري بيملكوا 40% من ثروة مصر، في المقابل عندنا حوالي 40 مليون مصري عايشين بأقل من 360 جنيه في الشهر. وبالتالي أنا النهاردة لما أجي أتكلم على الاقتصاد لازم أخذ موقف ضد فكرة الاقتصاد الحر اللي كان ماشي والاقتصاد الحر اللي أعلنت عنه وزارة دكتور عصام شرف والاقتصاد الحر اللي بتتكلم عليه دكتور سمير رضوان واللي بيصر عليه صندوق النقد الدولي، وإن أنا لازم أعمل زي أي ربة منزل في الدنيا إن أنا أعمل خطة عمل اقتصادية تخطيط أشوف إمكانياتنا إيه واحتياجات الناس إيه، وهذا التخطيط بيحدد أولويات بيرشد الاستهلاك بيرشد العملة بيحرر العملة من الدولار، أبتدي أشوف مين عايز يسكن ومين عايز يتجوز ومين عايز يتعين، وأني صناعات وطنية من حقي إن أنا يبقى عندي عربية مصرية، من حقي إن أنا يبقى عندي شنيور مصري، من حقي إن أنا عندي يبقى مفك مصري، عشان أنا أقدر أعمل صناعة مصرية يبقى لازم أبطل حكاية التوكيلات، إني أجيب رجل أعمال يقف على الجمارك وياخد 7% من ثمن عربيات الأمريكاني والكوري والصيني والإنجليزي والألماني، وإن أنا أصنع عربية مصرية يبقى لازم أعمل حماية جمركية زي الإنجليز عملوهم والفرنساويين عملتها والألمان عملوها والأمريكان عملوها من 100 سنة. أما يجوا دلوقتي يقولوا لا ما تعملش حماية جمركية أقول لهم لا أنا لازم أعمل هذا الكلام، لازم في البدايات الأولى أن أنا أنحاز للفقراء، لازم أبقى الدولة ليها دور أكبر في التخطيط وأجيب القطاع الخاص وأقول له والله أدي مشروعاتي أجل بقى حكاية الكومباوندز اللي أنت بتعملها والقرى السياحية والفيلا والشاليه أم 2 و3 و10 مليون جنيه، وعايزين نعمل في لمدة 10 سنين إسكان شعبي ومتواصل للناس الغلابة دي تعرف تسكن فيه. على مستوى التعليم محتاج أنحاز الفقراء، أنا عندي أوامر من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إن أنا معلمش الناس ومصرفش على التعليم، وعندي اتجاه تعليمي إن أنا أعمل حاجة اسمها المدارس أم 30 و40 ألف جنيه، وبين يتنقلوا للجامعات أم 30 و40 ألف جنيه، زي ما الخواجات عايزين طبقة وسيطة تتكلم إنجليزي وتشتغل كمبيوتر علشان تخدم معاهم وتبيع لهم سلعهم في مصر. انا محتاج انه انا ابتدي ارجع الاعتبار للتعليم واسيب النصب الدولي اللي بيعملوه ان هم بيعملوا دخله للجامعات بحاجه اسمها الكوتا المخصوصه من الاي جي سي اس اي والدبلومه الامريكيه والشهادات الانترناشنال اللي بتخلي الراجل الغني ضامن لاولاده الجنه والاولاد التانيين ما بيدخلوش تعليم، وبالتالي لا انا محتاج ان انا انحاز الغلابه في هذه المساله، انا محتاج ان انا انحاز للغلابه في مساله ان انا لا اعينهم بس مش اعينهم يبقى في بطاله مقنعه وانما ينتجوا في شركات بتعمل صناعه وطنيه، الاعتماد على رجال الاعمال ان هم اللي يعملوا الاستثمار، ما احنا جربناهم عملوا لنا ايه صناعات تقيله رجال الاعمال سرقوا مصنع الدخيله بتاعنا عملوا لنا ايه كلها صناعات ذات طابع ترفيهي وثروات المصريين راح الموبايلات دلوقتي مش كده على استخدامها مش تصنيعها، وبالتالي انا محتاج ان انا احدد هذه المساله. على مستوى علاقاتي الداخليه لازم اعيد الاعتبار لعلاقاتي العربيه، لازم اعرف ان دي اسمها فلسطين ما اسمهاش اسرائيل، لازم ابتدي ان انا احرر نفسي من ان انا بأشارك في حصار الفلسطينيين، عليا ان انا ابتدي بدل ما استنى الناتو يدخل يحتل ليبيا ان انا اللي ادخل وحرر الشعب الليبي وحرره من الأجانب، عليا أنه أنا لو لقيت جنوب السودان هتضايقني مع إسرائيل وتعمل سفارة في إسرائيل وتلعب لي في النيل أعيد نظر في قرار تقسيم السودان والاعتراف بجنوب السودان، ولو تتذكروا جميعا أنه جات أوامر لحسني مبارك أنه يذهب لعمر البشير قبل الانفصال بأسبوعين عشان يبلغوا رسالة أن خلي الاستفتاء يعدي على خير وإلا مش يحصل طيب، فخد القذافي ونزلوا مع بعض عشان الاستفتاء يعدي الخير. أغير وجهة نظري أغير موقفي السياسي في هذه المسألة، علي أن أعيد الاعتبار في مصر أنا أحط سياسة لكل القوى الوطنية اللي بتطرح مشروع وطني ضد التبعية، علي أني أحاصر القوى السياسية اللي ما بتطرحش سكة التبعية، علي أنه أنا أبطل القدسية اللي معمولة على جاردن سيتي والسفارة الأمريكية هناك، علي أني أوقف المعونة الأمريكية ومش عايز المعونة الأمريكية، علي أن أقول أنه اللي هياخد فلوس ده بيطلع تحت بند التخابر المشهور اللي موجود في أي دولة في الدنيا، مش هقبض على جاسوس إسرائيلي علشان بيخترق ويعمل فتنة، ومش هقبض على وأسيب واحد بيتعامل مع مؤسسات أخرى اسمها مؤسسات أمريكية لأن الأمريكان لهم على رأسهم ريشة. أنا عايز أقول أنه في الآخر أنت بتنحاز إلى استقلال مصر، بتنحاز إلى عروبتك، بتنحاز إلى هويتك الحضارية الإسلامية، بتنحاز إلى المواطنة بكل مواطنيها بتنحاز إلى الفقراء وتنحاز إلى الفقراء وتنحاز إلى الفقراء ومع رجال الأعمال الوطنيين فقط وضد رجال الأعمال الأمريكيين. نعم. أنا بشكرك على هذا الطرح اللي تعدى حتى فكرة الأحزاب وبرامج الأحزاب إلى ربما رؤية الدولة والحكومة. شكرا لك أستاذ محمد سيف الدولة على هذه المشاركة الكريمة الطيبة. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور باسم خفاجي رئيس حزب التغيير والتنمية. شكرا لك دكتور صفوت. حتى بسيطة بس علشان ما ينفعش نحن نتغفل عنها في مسألة الأمريكا وأنها يعني هناك من يتعامل معها من الإسلاميين. أنا أعتقد أن أمريكا تهدف إلى ذلك وتتمنى ذلك وتريد أن تزرع في مصر يعني فتنة. من يقوم على هذا المشروع وهذه الفكرة. ولكن أطمن دكتور باسم أنه لن يكون هناك بإذن الله اختراق للصف الإسلامي بجميع طوائفه وتياراته من قبل أمريكا. التيار الإسلامي المصري تيار واعي ناضج فاهم مخلص وطني. بفضل الله أمريكا لن تستطيع اختراقه ولن تصنع من أي طيار إسلامي أو من أي شخصية إسلامية وطنية واعية وفاهمة كرزي آخر. نعم. بأي حال من الأحوال. شكرا جزيلا لك دكتور صفوت عبد الغني وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية. شكرا لكم مشاهدينا على أمل اللقاء غدا بكم بإذن الله عز وجل في 10:30 مساء. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه.